لك نود، يا من انطلقت شاكية، انتظر، قد نسيت بعض رزقك. هذا الكتاب كتبته لي وقرأته أنت، كنت أنت الشاكي الذي ذكرت، وحين قلت أنت لم أقصدك أنت، قصدت نفسي، لربما اهتديت. لك نود، مسني الرضا. كانت أيامي متشابهة إلى حد كبير، وكأنها نسخت نسخة. كل صباح تخترق دقات ذلك الجرس بسامعي كإشارة إلى انتهاء رحلة نومي التي لم تبدو أبدا كافية، لتتسارع معها دقات قلبي الذي لم يستيقظ بعد، فيضيق صدري. فها أنا على وشك أن أبدأ يوما جديدا، جديدا شمسيا، روتينيا عاديا بالنسبة لي. عادة كنت أستقبل يومي بشيء من الضجر لسبب أو دون سبب، لكن حتى أكون منصفا، أحيانا وفي مرات قليلة جدا كانت تجلب دقات ذلك الجرس شيئا من السعادة معها، ذلك عندما تدق وأدرك حينها أن اليوم عطلة. وقتها كنت أسكتها وفي داخلي إحساس غريب بالظفر، وكأنني انتصرت في معركة حامية، فأستأنف نومي محتضنا لحظات البهجة الوحيدة في يومي. لكن للأسف لم أكن أسمح لها بهذا التعدي كثيرا، فغالبا ما كنت أنفي هاتفي إلى مكان بعيد في ليلة يوم العطلة حتى لا تزعجني دقاته في نهاره. حالة من التبرم تسيطر على مزاجي حتى أصبحت جزءا مني، بل أصبحت أنا. تراكمات الماضي وضبابية المستقبل أقامت داخلي حصنا منيعا ضد الرضا. إنها خيانة الأنا للأنا، ألفت كل شيء حتى فقد الشيء معناه. تملصت ذاتي فلم أعد أعرف ما يبهجها. تتسارع الأيام، وكلما حاولت كبحها للسيطرة على ذاتي وفهمها جرفتني. لم أكن أدري لماذا لا تستمر بهجة الأشياء. أول كل شيء يبدو جميلة، ثم يتلاشى ذلك الجمال، أو هكذا كنت أظن، حتى جاء يوم لا أنساه، يوم مسني الرضا وصاحبتني فيه السعادة. عرفت فيه أن جمال الأشياء ثابت وبهجتها ساكنة لم تتحرك. انتبهت أنني لم أكن أنظر لتلك الأشياء أصلا كي أرى بهجتها. بدأ هذا اليوم ككل أسلافه. حينها شعرت بدقات ذلك الجرس تخترق مسامعي. حركت يدي في تثاقل كي أمسك هاتفي لأسكت الجرس، فإذا بها لا تستجيب لي. ظننت أنني لم أفق بعد، فحركتها ثانية، لا تستجيب. ولأنني ما زلت في حالة شبه سبات، أدركت أنني لم أرى الهاتف، فلعل يدي تتحرك للاتجاه الخطأ وأنا لا أدري. عزمت على الاستيقاظ بقوة، لكن عضلات جسدي هامدة لا تتحرك. فتحت عيني، لكني رأيت ظلاما بدلا من سقف غرفتي الذي ألفته. حركت يدي كي أتحسس عيني، لكن يدي خاوية عاجزة. أصاب قلبي هلع لم أعهده من قبل، هلع جعلني على يقين كامل أنني مستيقظ تماما. نعم، أنا في حالة يقظة تامة، لكن يدي لا تستجيب لي، وأرى ظلاما رغم أن عيني مفتوحة إلى أقصاها دون أن ترمش حتى. كاد قلبي ينخلع من الخوف، صرخت بملء فيه، لكني لم أسمع صراخي، أسمع فقط دقات ذلك الجرس التي لم تتوقف. صرخت ثانية حتى كادت أعماقي تدمى، لكن صرختي لم تتجاوز أعماقي. لا أدري، أهذا هو الموت؟ أم أنا في طريقي إليه؟ أفقد حواسي واحدة تلو الأخرى. شعرت أنني أغرق في نهر من العرق، وهو يتسلل من جبيني إلى عيني، وأنا غير قادر على أن أوقفه. أصابتني حالة من الرعب، جعلتني أحرك الجزء الوحيد الذي يستجيب في جسدي حركات تشنجية عنيفة، عنقي. تملكني التعب، استسلمت لما أنا فيه. أشعر باختناق مثقل داخل صدري، تعالت معه أصوات أنفاسي. أنا أتنفس، يبدو أنني حي، بل جثة حية، أطراف خاوية، رئة تتنفس. هدأت أنفاسي شيئا فشيئا، فجال بعقلي خواطر لا طاقة لي بها، فشعرت بعبرات مختلطة بالعرق تنهمر لتتساقط على صدري. ماذا لو لم يكن هذا هو الموت؟ هل سيلازمني هذا الظلام ما حييت؟ هل سيصبح فراشي هو عالمي إلى أن أموت؟ أنا لا أنطق، إن أردت شيئا كيف أطلبه؟ أطفالي، ألن أرى أطفالي مرة أخرى؟ أنا عاجز تماما، سيطعمني أحدهم ويحملني أحدهم. أخذتني الخواطر حتى صورت لي أبسط التفاصيل في حياتي. بدت تلك التفاصيل البسيطة مزعجة جدا، ومعقدة للغاية مقارنة بتلك الحالة من العجز التي تسيطر علي. تمنيت لو أنني أستطيع الرؤية فقط، فلربما هون ذلك علي، فرؤية أطفالي والعالم حولي ستضيف قدرا كبيرا من البهجة بدلا من ذلك الظلام الحالك. ولربما أستطيع القيام ببعض الأمور رغم شلل أطرافي. ثم تصورتني وأنا يحملني أحدهم ويطعمني أحدهم، ولربما ضاق الكل بي ذرعا فتمنيت الحركة بدلا من الرؤية. ثم آثرت النطق على الحركة، تاهت بي التصورات والخواطر حتى يئست تماما، فرددت لفظة الله بأنفاسي أستغيث بها. وبينما أنا مستغرق باك على حالي، إذ بعيني تنفتح رويدا رويدا ويظهر سقف غرفتي ضبابيا، هاتفي في يدي يصدر تلك الدقات. حركت يدي فإذا بها تستجيب لي، حركت قدمي فإذا بها تطاوعني. ارتسمت على وجهي ابتسامة متعبة، غمرني اطمئنان لم أشعر مثله قط. لساني الذي عجز عن النطق وجدته يردد لا إراديا بصوت خافت: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اعتدلت في جلستي ببطء منهك، جسدي يؤلمني وكأن شاحنة مرت فوقه، ومع ذلك تغمرني سعادة لم أصاحبها في حياتي قط. ما حدث لي لم يكن كابوسا عابرا، عرفت فيما بعد أنني أصبت بحالة واقعية تسمى الجاثوم، شلل النوم. كنت واعيا ولكن غير قادر على الرؤية أو الحركة أو الكلام. لدقائق معدودة فقدت بعض نعمي التي ألفتها، لأعلم أنني كنت أملك الدنيا وأنا لا أدري. انحصر كل رجائي خلال تلك الدقائق في استرداد عادية حياتي التي كنت مللتها. بعدها لم تعد أيامي متشابهة، رأيت المعنى في كل شيء. الآن أستيقظ كل يوم وكأنني أخلق من جديد. لك نود. لسنوات وسنوات وأنا أبحث عن رضا ذاتي وسلام داخلي، ظننته خطأ كامنا فيما هو آت، ناسيا نعما لا حصر لها تتجدد معي كل صباح. كنت أسعى في الأرض هنا وهناك معلقا الرضا والسعادة على أمر ما، وما إن أحقق ذلك الأمر حتى أعلقها على آخر فيأتيني الآخر فأضعها على غيره، حتى اكتشفت أنني أنا من أدفع السعادة بعيدا عني، كلما أتتني ألقيت بها. وها أنا الآن تغمرني سعادة فاقت تلك التي كنت أبحث عنها، ورضا يملأ كياني لمجرد شعوري بأن إحدى نعمي كادت أن تذهب ولكنها لم تفعل، وكأن الكريم يهديني كل يوم أسبابا لا حصر لها لأحيا سعيدا به راضيا عنه. فأغض أنا القلب على نعمه وأمد العين إلى أخرى. كان كلما سألني أحدهم عن حالي أجيبه مستهترا لا جديد. الآن أوقفتني الكلمة فتساءلت: وما الجديد الذي أنتظره حتى أكون ممتنا لسيل النعم اللانهائي حولي؟ ما هذا الجديد الذي أبحث عنه ليجلب لي قدرا من السعادة حال ذهب بصري؟ تالله لو عرض علي ملء الأرض ذهبا ما قبلت. وما ذلك الجديد القادر أن يعوضني حال فقدت سمعي؟ فوالله لو خيرت بين ملك الأرض وبين سمعي لاخترت سمعي. أي أمر هذا الذي أقبله ثمنا لنطقي فأكون أبكم؟ أليس جديدا أن أمشي على قدمي وقد بترت أقدام؟ أليس جديدا أن يضخ قلبي كل يوم آلاف اللترات من الدم دون توقف؟ إذن فيما الانتظار؟ لماذا كل هذه الضجة في انتظار أشياء لا تعدل نعمة واحدة تتجدد معنا كل صباح دون عناء أو مجهود؟ أما آن لنا أن ننظر داخلنا وحولنا لنحتضن تلك السعادة ونعانق ذلك الرضا بدلا من أن يضيع العمر بحثا. قال إيدي ريكين بيكر بعد التجربة التي مر بها هو ورفاقه: عندما أمضوا 21 يوما على لوح خشبي تدفعه المياه حين ضلوا طريقهم في المحيط الأطلنطي، إن أكبر درس تعلمته هو أنه إذا توافر لدى المرء المياه العذبة التي يحتاجها والطعام الذي يريد تناوله فلا يحق له أن يشكو من أي شيء. المال والسعادة. منذ نشأتنا ونحن نضع المال والسعادة في قالب واحد أو ما يستطيع المال شراءه، فظننا أننا سوف نصبح سعداء راضين بمجرد تحقيق أمر مادي معين أيا كان هو، كشراء منزل جديد أو سيارة جديدة أو أن يصل الرصيد البنكي إلى مليون، قبل أن تتهمني بالزهد المزيف الذي لا يمس الواقع الذي نعيشه. فلتعلم أنني من المهتمين جدا بشؤون المال، وقد من الله الكريم علي ووفقني أن أؤسس مجموعة من الأعمال في عدة دول. لكني بفضل من الله تعلمت في مرحلة ما في حياتي ألا أضع المال والسعادة في نفس القالب، وقد ساعدني هذا المبدأ أن أحقق الرضا والسعادة أولا، فكان دافعا لي لأحقق المزيد من الأمور المادية وليس العكس. أنا أعتبر المال من الأمور الضرورية جدا في الحياة، فهو زينة الله القدير في الأرض، ويجب على كل عبد لله أن يبتغي من فضل الله، فقد قال الله العليم الذي وضع لنا هذه الزينة في الأرض: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن المال رزق والسعادة رزق آخر، وهذا من عدل الله الحكيم، فلنستثني المال من معادلة السعادة، هذا سيوفر علينا خيبة الأمل عندما نبذل الكثير من أجل الحصول على هدف مادي ظنا منا أن السعادة تأتي معه فلا نجدها. يقول البروفيسور دانييل جيلبرت مؤلف كتاب العثور على السعادة: نحن البشر مخطئون جدا في توقع الأشياء التي تجلب لنا السعادة والرضا، فنتخيل دائما أننا سنحصل على كم من هائل من البهجة والسعادة، مثلا عندما نذهب لتلك الرحلة أو نشتري تلك السيارة، وكثيرا ما نصاب بخيبة الأمل، والمشكلة ليست في الرحلة أو السيارة بل في توقعنا الزائد عن الحد. أيضا تقول الإحصائيات أن 40% ممن هم في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم أقل سعادة من متوسط البشر، وفي استبيان تم مع أشخاص أجورهم متباينة بين القليل والمتوسط والعالي وجدوا أنهم جميعا لا فرق بين من دخله قليل ومن دخله عال يظنون أنهم سوف يصبحون أكثر سعادة بزيادة أجورهم، فالجميع يبحث في الاتجاه الخطأ. والعيب هنا ليس في المال أو الثروة، فهي أدوات مهمة جدا لتعمير الأرض ونشر الخير، إنما العيب فيما نتوقعه نحن البشر من المال والثروة، كالذي نفد وقود سيارته فأخذ الماء ليملأ به خزان الوقود. نعم الماء مهم جدا وبدونه تنتهي الحياة، ولكنه لن يحرك سيارة نفذ وقودها ولو استمرت المحاولات مئات السنين. هذا ما يجعلنا نشعر باستمرار بعدم الرضا ونسيان شكر النعم، فأيا كان ما نملكه معظمنا يتطلع للمزيد، لا من أجل تعمير الأرض أو الارتقاء بحياة أناس آخرين، بل من أجل السعادة والرضا الذاتي، فنظل نتطلع ونبحث دون فائدة لأننا في الاتجاه الخطأ. فكيف لنا أن نجد السعادة إن كنا دائما نعلقها على إنجاز جديد فندفعها عنا أبعد وأبعد؟ وعاء السعادة. في دراسة أجريت عن الرضا والسعادة وجد الباحثون أن أيا كان ما يحدث في حياة البشر، سواء مروا بتجارب سلبية أو إيجابية، فإنه بعد فترة ما، سواء طالت أو قصرت، فإن وعاء السعادة لدى البشر يعود إلى مستوى معين ثابت، المستوى الذي اعتاد كل شخص أن يحيا به. بمعنى لو أنك كنت تسعى للزواج أو شراء منزل جديد أو وظيفة جديدة، فإن هذه الأمور ستجلب لك شيئا من البهجة لفترة محدودة فقط، فيزداد وعاء السعادة لديك وما أن تنتهي تلك الفترة، حتى يعود وعاء السعادة إلى حجمه التقليدي الذي اعتدت أن تحيا به سواء كان إيجابيا أو سلبيا. وعلى العكس لو مررت بتجربة سلبية كفقد أحد أحبائك أو فقد وظيفتك أو بعض مالك، فسيسيطر عليك الشعور بالحزن لفترة محدودة، ومن ثم سيعود وعاء السعادة لديك لحجمه التقليدي الذي اعتدت أن تحيا به سواء كان سلبيا أو إيجابيا. وفي دراسة تخصصية أجراها دكتور ديفيد ليكن وفريقه من جامعة مينيسوتا، وجدوا أن 10% فقط من سعادة البشر تنبع من الأشياء المادية كالثروة والمستوى الاجتماعي والوظيفي، بينما 90% من سعادة البشر تعتمد على عادات التفكير ونظرتهم بالأمور. أثناء تلك الدراسة طلب فريق جامعة مينيسوتا من زوجين كتابة انطباعهما عن عامهما السابق كل على حدة، فكتبت الزوجة ما يلي: في السنة الماضية أجريت لزوجي عملية إزالة المرارة ولازم الفراش عدة شهور، وبلغ 60 من عمره، فترك وظيفته المهمة في دار النشر التي ظل يعمل بها 30 عاما، وتوفي والده في تلك السنة. ورسب ابننا في بكالوريوس كلية الطب لتعطله عن الدراسة 2 شهور بسبب إصابته في حادث سيارة. وفي نهاية الورقة كتبت: قد كانت سنة سيئة للغاية. على الجانب الآخر كتب الزوج ما يلي: في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة التي عذبتني سنوات طويلة، وبلغت 60 وأنا في تمام الصحة، وسأتفرغ للكتابة بعد أن تم التعاقد معي على نشر أكثر من كتاب مهم. وعاش والدي حتى بلغ 95 من غير أن يسبب لأحد أي متاعب، وتوفي في هدوء من غير أن يتألم. ونجى ابننا من الموت في حادث السيارة، وشفي بغير أي عاهات أو مضاعفات. وختم الزوج عبارته قائلا: يا لها من سنة أكرمنا الله بها، وقد انتهت بكل خير. نفس الأحداث، لكن كل شخص رآها حسب وعاء الرضا الذي يمتلكه، والنتيجة أن أحدهم عاش عامه التالي سعيدا، والآخر عاشه كنودا. لكنود: ضرب الله تعالى لنا مثلا عظيما في سورة العاديات، مثلا يجعلنا نستحي. فيه أقسم الله عز وجل بالعاديات وهي الخيول، لكن لم يقسم الله العزيز بالخيول وهي واقفة، لكن نعتها بصفة الضبح. الضبح هو صوت أنفاس الخيول عندما يحترق صدرها من شدة الركض. فقال تعالى: والعاديات ضبحا. لماذا يقسم الله تعالى بالخيول وهي تركض بأقصى شدة لها وكأن صدرها يشتعل نارا؟ سيجيب الله الحكيم عن هذا القسم لاحقا في نفس السورة. أضاف الله القدير لصفة الضبح صفة أخرى فقال: فالموريات قدحا، وهي النار أو الشرارة التي تلمع نتيجة لاحتكاك أقدام الخيول حوافرها مع الأرض، وهي تركض بسرعة شديدة. نار تحرق صدور الخيل ونار تحرق أقدامها. فالمغيرات صبحا. هنا يخبرنا الله تعالى أن الخيول لا تركض هذا الركض الشديد من أجل التسلية أو التدريب، بل تركض داخل حرب. فالمغيرات أثناء النهار صبحا، فهي تعلم أنها داخل معركة وترى الأسهم والرماح والسيوف، وتعلم أنها في خطر، ومع ذلك لم تتراجع ساخطة على قائدها. فأثرن به نقعا، أي أثارت الغبار في مكان المعركة من شدة الركض، فأصبح الهواء الذي تتنفسه الخيول مختلطا بالغبار النقع. صدرها يشتعل نارا، ومع ذلك لا تستنشق هواء نقيا، بل تستنشق هواء مختلطا بالغبار. فوسطن به جمعا، أي أنها تقف في مركز المعركة، أخطر مقام فيه احتمالية هلاكها كبير. كل هذا كان قسما من الله عز وجل. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. ثم جاء جواب القسم عجيبا: إن الإنسان لربه لكنود. القرآن الكريم يحدثنا عن الخيول ويصف أحوالها، ثم ينتقل للحديث فجأة عن حال الإنسان مع ربه ويصفه بالكنود، أي الساخط على نعم الله تعالى غير مقدر لها. لماذا هذا الانتقال العجيب؟ يخبرنا الله عز وجل أن الخيول تضحي كل هذه التضحية من أجل قائدها الذي فقط يطعمها ويسقيها ويرعاها، فتحترق صدورها وتشتعل حوافرها، تساق إلى المعركة راضية، تستنشق غبارا رغم أن صدورها تحترق، تقتحم مركز المعركة وفيه هلاكها. قائدها هذا الذي لم يخلق لها السمع ولا البصر ولا حافرا من حوافرها، هو فقط أطعمها وسقاها ورعاها، ومع ذلك فهي تظهر امتنانها له بالإقدام على هلاكها دون خوف. فماذا عن الذي خلق كل شيء وأسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة؟ ألا نستحي من العاديات ونظهر شيئا من الامتنان؟ لا أقول تضحية، فيرى الناس في وجوهنا تلك البسمة الراضية عن الله الغني. ألا نستحي من العاديات فنذكر أنفسنا بنعم الله علينا كلما أهمتنا أو أرهقتنا هذه الدنيا، بدلا من أن نشتكي هنا وهناك؟ ألا نستحي من العاديات فنحيا عبادة قد نسيناها نتعبد الله بها؟ عبادة السعادة، تلك البسمة الهادئة على وجوه الراضين، رغم ما بهم من الألم، إنما هي عبادة، بل عبادة عظيمة يحتاج أداؤها جهدا أكبر من الصلاة والزكاة والصيام، عبادة تشبه تسبيح الملائكة حيث لا انقطاع لها، عبادة تلازمك أينما كنت، إن اخترتها لك منهجا. وهذا الذي لا يفارق العبوس وجهه ولا تفارق الشكوى لسانه، إنما يرسل رسالة سخط بقصد أو دون قصد على نعم الله العلي القدير فيعصيه بها دون أن يدري. ألم يشعر هذا الشاكي بنعمة واحدة من سيل النعم داخله أو حوله حتى يشكر الله عليها في أدب ويكف عن الشكوى؟ ما ظنه يتفنن في سرد شكواه بأسلوب يعجز الأدباء عن محاكاته كلما سأله أحدهم عن حاله، أيشكو الخالق لخلقه؟ نمر بمئات المواقف التي تستحق منا الشكر والتقدير، تستحق أن نسعد بها، ثم ننساها بمجرد أن نصادف أمرا واحدا يسوءنا، فيمسي هو حديثنا إلى أن تمل الشكوى منا. يدفعنا إبليس إلى الشكوى دفعا، واهما إيانا أننا نشتكي ظروفا لا أكثر، فنملأ الدنيا سخطا، ناسين أن الظروف إنما هي جند من جنود الله ساقها إلينا حتى نشتكي إليه لا منه. ألم ندري بعد أن أول قرار انتقامي من إبليس بعد طرده من الجنة هو إشغالنا حتى لا نكون شاكرين؟ ألم يقلها في تحد فاجر: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل يوم وليلة يصرفنا إبليس عن كنز النعم بزحام النعم، فيلهينا هنا وهناك ويدفعنا إلى سراب بعد سراب. إن امتلكنا عائلة نشتكي المسؤولية، وإن امتلكنا بيتا نشتكي العمل، وإن امتلكنا عملا نشتكي المال، وإن امتلكنا مالا نشتكي الحسد. يريدنا دائما أن نرتبط بشيء ما، لا فراغ للنفس تتجرد فيه من كل تلك الأشياء. لذلك مجاهدة النفس والهوى أمام ولا تجد أكثرهم شاكرين هي عبادة لله الغني، عبادة تفسد خطة إبليس الأولى التي ابتدأها ب: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وكأنه أعد خطة محكمة شاملة فيها كل صنوف الإثم، غرضها واحد وهو ألا نكون شاكرين، الرضا والطموح. إن وجد قلبا سعيدا راضيا بما آتاه الله يهمس إليه حقدا أنه سيعيش نكرا بلا طموح ولا إنجازات، مستسلما لما فرض عليه من واقع. هكذا يخطط إبليس ليعكر صفو ذلك السلام الداخلي النابع من الرضا، فيبدأ بفرضيات منطقية تلمس الواقع، وإن لم يجد ردا رادعا على تلك الفرضيات الكاذبة فإنه يضخم مقترحاته حتى ينسينا الفكرة الأصلية تماما، ليتركنا منشغلين باللهف عن الحمد وباليأس عن الشكر. لكن ما المانع أن أتطلع لما أريد بينما أستمتع وأرضى بما لدي؟ ما التناقض في ذلك؟ من قال أنه يجب علي أن أسخط على واقعي حتى أتغير للأفضل؟ فقط إبليس هو من يروج لهذه الفكرة. واقعي سيلازمني شئت أم أبيت، حال قررت التغيير أم آثرت عدمه. التناقض بين الطموح والرضا فكرة يزرعها إبليس كل يوم في عقولنا، والحقيقة أن الرضا هو القوة الدافعة للطموح، فالرضا طريق السعادة، والسعادة باعثة للتفاؤل، والتفاؤل هو الدافع للنجاح. قرأت العديد من سير الناجحين فلم أجد واحدا ليس التفاؤل شيمة له. فهذا جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم لعام 2020، والعالم كله ملك لله الغني. بدأ شركة أمازون في جراج بيته مستخدما بابا قديما ليجعل منه سطح مكتب يعمل عليه. تلك الشركة العملاقة التي تبيع كل شيء الآن بدأت ببيع الكتب من خلال الإنترنت عام 1994. لن تجد سببا واحدا يجعله يستمر في ذلك الوقت الذي كان استخدام الإنترنت فيه محدودا جدا سوى أنه كان متفائل. ومعظم الشركات الرائدة في الكوكب الآن كانت بداياتها متواضعة جدا، ولولا تفاؤل مؤسسيها لكانت تلك الشركات العملاقة مجرد أوراق مخطوطة. فأين التناقض بين الرضا الباعث للتفاؤل وبين الطموح؟ لماذا يجب علينا أن نشعر بالإحباط ومن ثم السخط كلما أردنا أن نحقق إنجازا جديدا؟ لماذا يجب علينا أن نتنمر على كل ما لدينا من أشياء جميلة حتى نبدو ناجحين؟ النظر إلى كنز النعم الذي أهداه لنا الكريم يوم أوجدنا على هذه الأرض والرضا به يضيف داخلنا شعورا بالقوة والسكينة والتفاؤل، يجعل كل التحديات تبدو سهلة وكل العقبات يسيرة، فنضرب في الأرض هنا وهناك محققين أهدافنا شاكرين حامدين. الإيجابية والتفاؤل ليست كلمات تحفيزية فقط، بل هي تفاعلات كيميائية تحدث داخل أجسادنا، فتؤدي إلى إفراز هرمونات معينة يمكنها تغيير شعورنا وحالتنا المزاجية. هناك نظام داخل المخ يسمى نظام التفعيل الشبكي راس، حيث تقوم بعض الخلايا بفلترة المعلومات التي يستقبلها المخ من حيث الأهمية. فمثلا إن كنت تبحث عن سيارة معينة لتشتريها، في فترة البحث تلك ستجد عينيك دائما تقع على نوع هذه السيارة في الطريق، تتجاوز عيناك كل أنواع السيارات وترى دائما هذه السيارة ظاهرة جلية. هذا نظام الرأس يعمل داخل دماغك، فهو يفلتر المعلومات بحيث يقدم للمخ المعلومة صاحبة التركيز الأعلى. فإذا كنت دائما تركز على رؤية الجانب السلبي من الأشياء، مع مرور الوقت سيصبح هذا أسلوب حياة. حتى لو امتلكت الدنيا كلها، كل شيء جميل تحصل عليه سيرى دماغك الجانب السلبي منه فقط. فأولئك الذين يتسمون بالسخط والغضب وعدم الرضا يكون التشاؤم مصاحبا لهم، وغالبا ما تتراجع مستويات حياتهم ولا يحققون أي إنجازات ملحوظة سواء على المستوى الشخصي أو المهني أو الاجتماعي. فهؤلاء كما قال عنهم جاك ما، ذو عقلية فقيرة نابعة من التشاؤم. أعطهم شيئا مجانيا وسيقولون هذا فخ، أعطهم فرصة مشروع برأس مال حقيقي يقولون أنه ليس مشروعا حقيقيا ولن يدر عائدا كبيرا، وإذا قلت لهم جربوا شيئا جديدا فسيقولون ليس لديهم خبرة، قل لهم جربوا تجارة تقليدية فسيقولون المنافسة صعبة. في الواقع هم يفكرون أكثر من تفكير بروفيسور جامعي ولا ينتجون شيء. يوسف السعادة. اتخذ يوسف عليه السلام السعادة عبادة والرضا منهجا يحيا به، حتى تكسرت أمامه كل العقبات والتحديات وخجل منه الابتلاء فصار عزيز مصر. ذلك الابن الفائق الجمال، جميل الصورة وجميل الروح، الذي خطف قلوب والديه حبا وقربا ودلالة، فجأة يخرج من كل هذا الحنان ويلقى في بئر وحيدا في صحراء خالية، لا يرى أحدا ولا يسمع صوته. بعد ذلك يؤخذ ليباع كعبد في بيت العزيز، ويتعرض إلى فتنة النساء، وتدعوه للرذيلة امرأة العزيز التي إن عصى أمرها كادت له. واحدة فقط من هذه الابتلاءات كفيلة أن تجعل صاحبها ينهار ويستسلم لبطولة دور الضحية، فما ذنبه أن يكيد له إخوته حتى تنقلب حياته؟ وها هو تدعوه سيدته للرذيلة ومئات الأعذار يمليها عليه إبليس. يضرب يوسف عليه السلام بسيف الرضا كل هذا الاضطراب الذي مر به ويقولها عالية جلية: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ملقى في بئر وبيع كعبد وانقلبت حياته كلها في عمر الدلال، ومع ذلك يقول: أحسن مثواي. وبعد ذلك يلقى في السجن ظلما ولا يسخط، بل يعمل على رسالته التي بعث من أجلها ويكون داعية إلى الله داخل السجن. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وفي نهاية القصة عندما أصبح عزيز مصر يقول عن الله الحكيم: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هو يرى أن الخروج من السجن إحسان وتكرم ليس كشفا لابتلاء، لأنه لم ير السجن أصلا ابتلاء. ونحن إن كسر قلمنا أو أصيب إصبعنا قلنا في أنفسنا: لماذا يا رب؟ اتخذ يوسف عليه السلام السعادة عبادة والرضا منهجا، فأصبح ينظر إلى الإحسان فقط: أحسن مثواي، وقد أحسن بي، رغم كل ما مر به من محن. فنال ثمرة هذه العبادة العظيمة، عبادة السعادة. عبادة السعادة أن نكون على يقين بأنه أيا كانت الظروف حولنا فإننا نملك ما يستحق الشكر والتقدير، بل نملك الكثير منه. بل نملك ما لا يمكن حصره. عبادة السعادة هي أن نغير منظورنا لسيل النعم التي ألفناها، فنراها جديدة متجددة مع كل صباح نستقبله. أن نكون ممتنين لما نملك، فالشكر والامتنان لن يجعلنا فقراء. عبادة السعادة هي أن نلزم أنفسنا بالصمت كلما حاول إبليس إثارتنا كي نبدأ مسلسل شكوى لا جدوى منه. عبادة السعادة هي أن نتعلم التوكل على الله القوي، فنغير ما يسوءنا بدلا من إضاعة الوقت والطاقة شاكين متذمرين. عبادة السعادة هي أن نعمل على أهدافنا في هدوء وفقا لخطة واضحة، بينما نستمتع بكل ما لدينا الآن غير ساخطين ولا متبرمين. عبادة السعادة هي أن نعلم أنه ليس بمقدورنا تغيير ما مضى، ولكننا قادرون على تغيير نظرتنا إليه. عبادة السعادة عبادة يحبها الله ورسوله. هو الذي رأى كسرة خبز ملقاة في بيته فمشى إليها، ثم أخذها فمسحها، ثم قال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما تزول عن أهل بيت فكادت أن تعود إليهم. عليه أفضل الصلاة والسلام. أما آن أن نحسن جوار النعم. إيلاف البصر. أما قبل تفكرت كيف سيكون حالي إن أصبحت فوجدتني بلا بصر؟ كيف هي تلك الخطوات البسيطة التي كانت تأخذني من فراشي حيث أريد دون عناء أو مجهود؟ كيف ألوان الثياب التي اخترت منها أجملها وأقومها؟ كيف أنواع الطعام؟ كيف هي تلك المشية الهادئة الرزينة؟ كيف عملي؟ كيف أطفالي وهم يكبرون؟ كيف هو الفرق بين الليل والنهار؟ يا أمي، ما شكل السماء؟ وما الضياء؟ وما القمر؟ بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ يا أمي، مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر. أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر، لا أهتدي في السير إن طال الطريق وإن قصر. أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر، والأرض عندي يستوي منها البسائط والحفر. عكازتي هي ناظري، هل في جماد من نظر؟ يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر، وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستقر. الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر. نسأل الله العزيز القدير أن يربط على قلب كل ضرير، وينزل عليه السكينة، ويشرح صدره، ويرزقه البصيرة. أردت أن أبصر. عندما وصلنا إلى مبنى المدرسة في أول يوم لي، أرشدتني شقيقتي إلى صف الدراسي، لكنني قلت لها أنها ليست مضطرة للمضي معي أكثر من ذلك، لأنني أستطيع الاعتناء بنفسي. دخلت الصف بثقة، ثم توجهت نحو المعلمة التي كانت جالسة على مكتبها قريبا من الباب. لم ترفع نظرها إلي، بل واصلت القيام بكتابة شيء كانت منشغلة به. كانت تطلب من الأطفال قبل الدخول أن يقرأوا فقرة قد كتبتها على السبورة حتى تتأكد من قدرتهم على القراءة. سألتني بعد برهة: أخبريني، ماذا ترين على السبورة هناك؟ قلت لها: أنا لا أستطيع أن أرى شيئا. قالت بلهجة آمرة: إذن ماذا تفعلين هنا؟ هذه ليست مدرسة للمكفوفين، ونحن لا نقبل الأطفال الذين لا يستطيعون الرؤية. قلت في نفسي وقد أصابني الذعر فجأة: لن أقبل في المدرسة الكبيرة، هذا مستحيل. شعرت بأنفاسي تتسارع والضيق يخيم على صدري. بقيت المعلمة جالسة وهي تعاينني عن قرب، وحاولت أن أفكر فيما يجب علي فعله. لم أكن كفيفة، أنا أستطيع أن أرى. صحيح أن بصري ليس بقوة بصر بقية الأطفال، لكن أمي تسمح لي بتقديم يد العون في كل شأن من شؤون المنزل تماما كالآخرين. لم أستطع العودة للمنزل، فقد قال لي أبي من قبل: نحن في منزلنا ننهي دائما ما نبدأه. لذلك كان علي إفهام المعلمة أنه بإمكان الرؤية. قلت لها: أستطيع أن أرى، لكن ليس من مسافة بعيدة. لكنها لم تلتفت لي. أصبت باليأس، إذ كيف يمكنني إقناعها بأنني لست عمياء؟ كل الأطفال حولي دخلوا القاعة فيما كنت أنا الوحيدة الواقفة عند الباب. أوشكت على البكاء لكني تماسكت، حتى خطرت لي فكرة لإقناعها. وقفت أمام السبورة واقتربت جدا من اللوح، وقمت بتثبيت عيني على الكلمة التي أريد أن أقرأها، بحيث تكون حروفها قريبة جدا من عيني. كنت أسير جيئة وذهابا قبالة السبورة السوداء لأتمكن من قراءة حروف كل كلمة. بدأ بعض الصبيان بالضحك بصوت مكبوت. أنهيت قراءة كل الكلمات، ثم وجدتني أنفجر بالبكاء وأنا أقول للمعلمة: أستطيع أن أرى، أستطيع أن أرى. رددتها كثيرا والدموع تغمرني، مما أصاب المعلمة الصلبة بشيء من الشفقة، فاقتنعت أخيرا وسمحت لي بالبقاء. عندما خرجنا للاستراحة بحثت عن شقيقتي، لكني لم أتمكن من العثور عليها ولا على أي شخص أعرفه. تجولت في أرجاء ملعب المدرسة ودققت في وجوه الأطفال بقربي لأرى إن كان بمقدور التعرف على أي منهم. كان الأمر شاقا ومحرجا، حيث كان علي الاقتراب مباشرة من عدة أشخاص اعتقدت أنهم بعض أصدقائي، لكني وجدت نفسي مخطئة في كل مرة. كانت نظرتهم غريبة لي، فالبعض ينظر لي بشفقة وآخرون يضحكون ساخرين. لم أدري لماذا كنت سعيدة في صباح ذلك اليوم قبل الذهاب إلى المدرسة، لأن أمي خاطت لي ثيابا خضراء جميلة، وكنت أظن أن مظهري حسن كالأميرات، لكني لم أتوقع أن إعاقة عيني ستفسد ذلك كله. تعرضت لمضايقات في ظهيرة ذلك اليوم من قبل بعض الصبية المشاغبين، مما دفعني لأختار طريقا متعرجا للعودة إلى منزلي للتخلص منهم. صعدت سلم المنزل بسرعة وتوجهت إلى غرفة نوم أمي. أخذت المرآة اليدوية من خزانتها وصعدت السلم مسرعة نحو غرفتي، ثم توجهت نحو النافذة الغربية حيث أشعة الشمس، وألصقت المرآة بوجهي، ولأول مرة في حياتي تمكنت من رؤية شكلي بالضبط. كانت إحدى عيني أصغر بكثير من العين الأخرى، لأنها كانت غائرة في رأسي وكأنها كتلة زرقاء باهتة ميتة. وأفتح بكثير من العين الثانية، حدقت في وجهي ورأيت بعد برهة أن عيني السليمة كذلك فيها بقع بيضاء في الجزء الأزرق منها، ولاحظت أيضا أن جفن عين الضعيفة مغمض جزئيا بشكل دائم. حاولت فتحها لتكون مثل أختها، لكني لم أستطع أن أتحكم فيها طبيعيا مثل الآخرين. وعندما ألفيت نفسي عاجزة عن ذلك قمت بفتح جفني بإصبعي. سبب هذا لي أذى كبيرا للغاية، حيث اضطررت إلى إفلات الجفن. أغمضت كلتا العينين وحاولت أن أرى نفسي من خلال فتحة ضيقة جدا، لكنني لم أنجح أبدا. اعتقدت أنني سأبدو كالآخرين وعيناي مغمضتان. لو تسنى للناس رؤيتي وأنا نائمة لكفوا عن نظرات الشفقة والسخرية. ألقيت نظرة طويلة أخرى على نفسي، وبعد أن وعيت تماما كيفية ظهوري في أعين الناس أجهشت بالبكاء. من الأمور التي كنت قد سمعت عنها كثيرا في المدرسة ما يسميه الأطفال الأكبر سنا امتحانات. كانوا يتحدثون عن الامتحانات بطريقة يشوبها الخوف والفخر، وتملكني فضول شديد إزاء معرفة ما تبدو عليه. لذلك عندما ذكرت معلمتنا في الصف الثاني ذات يوم أننا سنجري امتحانات في اللغة عصر اليوم التالي، انتظرت هذه التجربة الجديدة بفارغ صبر المتلهف المعهود. أخيرا جاء يوم الامتحان وأجري في الحصة الأخيرة قبل الانصراف، وكنا نحن الأطفال جميعا متأهبين وبأيدينا أقلام رصاص مبرية بعناية، وأمامنا على المناضد الدراسية صفحات من الورق الخشن الرمادي اللون. قالت المعلمة وهي واقفة أمامنا بجانب السبورة: تذكروا، يجب عليكم ألا تساعدوا أحدا وألا تتلقوا مساعدة من أحد وأنتم تجرون هذا الامتحان، وإذا فعلتم تكونون قد غششتم، وسيكون علي أن ألقي بأوراقكم في سلة المهملات وأن أمنحكم صفرة، وسيعني هذا أنكم لن تجتازوا هذه المرحلة الدراسية. رغم أني نظرت إلى السبورة مباشرة حيث كانت تكتب الأسئلة، وأجهدت عيني غاية الجهد كي أرى إلى درجة غدا معها كل ما حولي ضبابيا، إلا أنني لم أبصر ولو كلمة واحدة من أسئلة الامتحان. سمعت صرير أقلام رصاص الأطفال حولي، فقد كانوا منكبين على ورقة الإجابات. ثم وضعت المعلمة الطبشورة والتفتت نحونا. حنيت رأسي كالباقين وتظاهرت بالكتابة أيضا، وعندما رفعت رأسي كانت المعلمة قد انصرفت لتقف خارج قاعة الامتحان. حسدت صديقتي التي كانت تجلس أمامي لسماعي قلمها وهو يتنقل بسرعة فوق ورقتها. اختزلت كل أمنيات الطفولة في أمنية واحدة، وهي أن أرى أسئلة الامتحان. فكرت في التوجه نحو السبورة لأتمكن من رؤية الأسئلة، لكن إذا كان الالتفات غشا فلا بد أن يكون المشي نحو السبورة أمرا أسوأ. كنت في وضع يائس حقا، عدم النجاح في نهاية الفصل في نظري كان أسوأ أنواع الخزي في المدرسة. فقد أخفق اثنان من الصبي الذين في صفي في الاختبار عامهم الماضي، والآن هم يعيدون المرحلة معنا، وعرفت أنني لن أنجو من الإذلال الذي لحق بهم. بكيت بصوت مكتوم حتى صدر مني أنين خافت، فانتبهت المعلمة لي ثم جاءت إلى مقعدي، وكانت تظن أني لا أعرف الإجابة، ولكني أخبرتها أني لا أعرف الأسئلة لأني لم أراها. تعاطفت جدا معي وتضايقت أن معلمة فصلي لم تخبرها بمشكلتي. أملت علي الأسئلة، ثم بدأت بالكتابة كالمجنونة، وكان قلمي يصر بصوت أعلى من صرير أي قلم من أقلام الآخرين. وعندما قرع الجرس كنت في طور إنهاء إجابة السؤال الأخير. حمدت الله أنه أخرجني من ذلك المأزق، وغمرتني سعادة كبيرة لأني تمكنت من تسليم ورقتي مع الباقين. تملكني الخوف من الامتحانات طوال سنوات الدراسية، خوف مختلف. فبينما يخاف التلميذ الامتحانات لعدم القدرة على الإجابة، كنت أنا أخاف من عدم القدرة على رؤية الأسئلة. ففي الغرف المكتظة لم يكن من السهل أن تتذكر المعلمات أني عاجزة عن رؤية السبورات. خلال أيام الدراسة لم يكن يزعجني العمل اليومي على السبورة. كان زملائي في الصف لطفاء للغاية بسماحهم لي بنسخ أسئلة دروسنا أو نسخ أي شيء آخر عن دفاترهم. وإن لم يتيسر ذلك كنت أتسلل إلى الصف إما باكرا قبل وصول المعلمة أو مساء بعد مغادرتها، حيث يكون في وسعي تثبيت عيني على لوح السبورة والسير ذهابا وإيابا لنقل الكلمات كلمة كلمة دون أن يراني أحد. كان هذا جزءا بسيطا من معاناة طفلة بالكاد تستطيع الرؤية بعين واحدة حيث طمست عينها الأخرى. أنا أشعر بالخجل من نفسي التي كانت تسخط لأتفه الأمور. بساطة أمور حياتنا تخفي داخلها عقدة لا نشعر بها. لربما أصبحت تلك الوظيفة التي هي الآن مثار دجر وبطر وشكوى حلما من أحلامك، وربما وضعتها على قائمة الأحلام المستحيلة بدلا من كونها على قائمة روتينيات الحياة. تخبرنا هذه الطفلة أن سبيلها الوحيد للمذاكرة هو أن تلصق الكتاب بوجهها ليصبح قريبا جدا من عينها السليمة حتى يتسنى لها قراءة كلمة كلمة. أما الكتب الثقيلة التي لا تستطيع يدها حملها فكانت تضعها على الأرض وتنكب عليها حتى تقرأ ما فيها، وإن لم تفعل فلن تتعلم شيء. تفكرت هذا المشوار الذي أنهيته توا في شراء بعض الكتب لي من مكتبة بالقرب من بيتي، وتلك البهجة التي غمرتني وأنا أرتبها وأنظر فيها دون عناء قبل أن أسكنها رف مكتبتي. كيف كان سيبدو هذا كله لو أنني بالكاد أرى؟ لو جاءتك مكالمة هاتفية وأنت تقود سيارتك عائدا للبيت، فوضعت سماعات الهاتف في أذنيك واسترسلت مع المتحدث حتى وجدت نفسك أمام بيتك وأنت لا تتذكر كيف كان الطريق أو تفاصيل قيادتك للسيارة. هذا الحدث الذي تم بشكل تلقائي جدا ودون وعي منك ربما كان سيصبح من أثقل الأمور في حياتك لولا سلامة عينيك، وستكون مضطرا حينها لأن تحفظ عدد درجات سلم بيتك أو عدد الخطوات التي تأخذك من المصعد إلى باب شقتك. وتلك اللحظات التي جعلنا الله فيها سببا لتخفيف ألم أو إنقاذ حياة، حين ينتفض قلبنا قبل أطرافنا فنسابق كل شيء لحمل ابن إلى طبيب أو حمل طبيب إلى حبيب. لو لم يكن لنور العين فضل غير هذا لكفى. مرت هذه الفتاة بأسعد لحظات حياتها عندما أخبرها الطبيب بأنه يمكنها إجراء عملية استبدال العين الذابلة بعين اصطناعية. هي لن تتمكن من الرؤية بها في الحالتين، لكنها كانت سعيدة جدا فقط لأن مظهرها سيبدو طبيعيا وسط الناس. أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجوه شيئا جميلا. رغم أنها كانت ترى فقط بعين واحدة، وكانت قوة بصر تلك العين تعادل فقط 4/60، إلا أنها كانت سعيدة جدا بهذا القدر الضئيل من الرؤية، ممتنة لذلك النور الذي تراه. وقد قالت بعد 20 سنة من تركيب العين الصناعية: ليس هناك أحد عاش حياة مفعمة بالعمل والسعادة مثلي منذ ذلك الحين. في العقد السادس من عمرها أجرت بورغيل دال الكاتبة والمعلمة صاحبة تلك السيرة جراحة بالعين لزيادة قوة إبصار عينها السليمة، حيث تسنى لها لأول مرة منذ طفولتها أن ترى الأشياء بوضوح مثلنا. نعم، هي ترى بعين واحدة، لكنها وصفت سعادتها تقول: كيف يمكن للمرء أن يشتكي وقد أتيح له أن يستمتع بكل هذا الجمال؟ مشيت في الشارع الرئيسي لأول مرة دون حذر، نظرت إلى واجهات المحلات وذهلت لتشكيلات البضائع الرائعة، فلم أرى الألوان على طبيعتها منذ ولدت. كانت المباني مثيرة أيضا، حيث بدت براقة لامعة، وكنت دائما أراها ضبابية قبل ذلك. زرت عددا كبيرا من أصدقائي وأقاربي في ذلك اليوم، تعمدت المشي في طرق مختلفة، فلم أرد تفويت أي فرصة لرؤية ما يمكنني رؤيته، فقد كنت أشبه بطفلة تسرع لتريهم لعبتها الجديدة التي حصلت عليها كهدية. تلك الهدية كانت عيني التي ترى كل شيء بوضوح. أما بعد، هل فكرت أن تخبر أحدهم مرة أنك سعيد؟ بل سعيد جدا، فقط لأنك تبصر لا لسبب آخر. هل حدثت نفسك من قبل مواجها ذلك الهم الذي يطاردك، مذكرا إياها أنك تمتلك مقلتين في وجهك، ملك الأرض كلها لا يعادلهما؟ ستختفي تلك الهموم التي تطاردك لو وقفت مواجها إياها بدرع الحمد. ستبدو كهلة متعبة لا تقوى على مواجهة جبال النعم فيك وحولك. قفها هنا ولا تمض قبل أن تتخذ للبصر حمدا تداوم عليه، فيخر شيطانك مهزوما مكسورا وقد أفسد الحمد خطته الأولى، ولا تجد أكثرهم شاكرين. بدلا أن يسرح بك شيطانك فيصور لك فقرا لم يأتي وضياعا ليس قدرك ومصيبة لم تذكر في كتابك، صور له أنت حمدا أنيقا زاهيا تكيده به، فتمسي كل طرفة جفن تسبيحة، وكأنك ملاك يعيش على الأرض متعبد داخل محراب الرضا. كنت أسمع، لن أسمع القرآن مرة أخرى. كانت هذه أول كلمات كتبها حين علم أنه أصيب بالصمم. فجأة تبخرت كل الأحلام والآمال ولم يتبق إلا تلك الأمنية. عظيمة تلك الشدائد التي تعصف بتوافه الأمور وتبقي أهمها. ذلك الأهم الذي ظل يلح علينا لنبادر إليه، ولكننا استغشينا آذاننا. تلك الحياة التي كانت مليئة بالصخب أصبحت الآن صامتة وكأنه يعيشها من وراء زجاج، وذلك الصوت الذي لطالما ارتفع على الكبير والصغير أصبح عاجزا الآن عن رد السلام. ذلك العقل المليء بالحجج والمنطق الذي طالما قصف جبهة ناظريه فجأة أمسى لا يعلم أحد ما فيه. دفن المنطق وتجمدت الحجج، يجاهد صاحبه كي يبلغ أبسط الكلمات لمستمعيه. تراه يلوح بيديه ويبحث هنا وهناك عن شيء يوصل المعنى بعد أن عجز فيه. هو الآن يمشي بلا صوت، كما تمشي المياه على المياه أو الهواء على الهواء. يمشي يملأه الحنين لسمع ذهب وترك حزنا على جبينه. يمشي بطيئا حاذرا متلفتا بعد أن كانت خطوته سريعة تضرب الأرض تكاد تخرقها. كتب الأطباء التقارير العلمية المعقدة والتشخيص الدقيق لما أصاب صاحبنا، وأخذوا يتناقشون بينهم بمفردات طبية فريدة بحثا عن الأسباب، لكن صاحبنا هو من كتب بيديه أدق تشخيص وأعقل سبب حين خط: نسيت شكرها. نسيت شكرها حين تجاهلت الآذان مرارا. كم ألف آذان دق طبول أذني ولم أستجب له. انتفض السمع لهجري فهجرني بلا عودة، ومل الآذان بلادتي فانقطع عني يقول: إن لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. نسيت شكرها حين كنت أتلذذ بالغيبة على هذا والنميمة على ذاك. أسكرتني مجالس النميمة التي لا ملل فيها، وأنا لا أدري أن الشكر اشتكاني لربه وأن نعمته أوشكت على النفاد. نسيت شكرها حين مزقت كلماتي صدور مستقبليها كأنها السهام، تلك الكلمات التي لم ألقي لها حسابة، وتلك التي تعمدت قذفها وأنا يملأني إحساس الظفر. فكم ضاقت صدور بفعلي، وليتني علمت أن انشراحها ثمنه صمتي. نسيت شكرها حين ضحكت مازحا مع هذا الذي خاض في الصالحين والأولياء، وطربت معه حتى اعتادت أذني خوضه، فاستحيت مستجيرة بالصمم قبل أن أستحي أنا. أنا الآن أعيش حياة مختلفة عن تلك التي كان يملأها الصراخ والصخب والنميمة والكذب. أدركت الآن أن شكر النعم ليس قول الحمد لله فقط، بل العمل بها. كل حرف قرآن تسمعه هو شكر، وكل غيبة تنصت إليها هي سخط، كل كلمة طيبة تقولها شكر، وكل كلمة خبيثة سخط. قوانين القرآن واضحة ثابتة لا تبديل فيها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن لم تكن شاكرا للنعمة فأنت كافر بها، وإن كنت محظوظا مثلي فستعاقب على كفرك بالنعمة في الدنيا، وإلا فسيكون العقاب هناك في الآخرة يوم تطيش الموازين، وهو أشد من صمم الدنيا. أكتب لك هذه الكلمات آملا أن تكون من الشاكرين، كلمات حبرها من تعب، فاعمل بها لعلك ترضى. الآن قد علمت كم كانت همومي تافهة وأحزاني بسيطة. نعم، في ذلك العالم الصامت الذي أعيشه يبدو كل شيء دونه يسير. هذا العالم يعيش فيه أكثر من 400 مليون شخص حول العالم. روتينيات حياتك بالنسبة لهم تحديات، وتحدياتك لهم روتينيات يعيشونها كل يوم. توافهك لهم أحلام، وأحلامك أنت عشتها حتى مللتها. تلك الشكوى التي تسترسل فيها كأنك عازف كلما مست الدنيا أوتار ترفك، يتعجبون منها في صمتهم، وودوا لو يخبرونك بأنك تعصي رب النعمة بالنعمة، ففي عالمهم لو وهبوا عدد كلمات شكواك فقط لانفرجت أساريرهم ولأنفقوها حمدا، عسى رب الحمد يزيدهم. ابتسم، فأنت تسمع وتنطق، أنت حر. لقد كانت عربة السجن تقل 50 سجينة، ولها فتحتان صغيرتان مدعمتان بالقضبان، وكان بالعربة مكان يسع مجموعة واحدة فقط لكي ترقد على الأرض، بينما يقف الآخرون لساعات على أصابع أقدامهم، ويسترق الواحد منهم النظر عبر رؤوس الآخرين المتزاحمة من خلال قضبان النافذة الصغيرة. وتملكنا آنذاك شعور بأننا أقرب إلى الأموات منا إلى الأحياء. في الليلة الأولى بهذا المعسكر خلدنا إلى النوم في فراش يتألف من طوابق، وعلى كل طابق يرقد 9 رجال على الألواح الخشبية مباشرة، يشتركون جميعهم في الغطاء ببطانيتين. وكان لزاما علينا بطبيعة الحال أن نرقد فقط على جنبنا متزاحمين ومتراصين في مواجهة بعضنا الآخر. كانت لحظة الإيقاظ هي أكثر اللحظات بشاعة في الساعات 24 من حياة المعسكر، وذلك حينما كانت تمزق الصفارة سكون الليل وهدوئه بما كان يصدر عنها من أصوات 3 هي أشبه بالعاصفة المدوية، لتوقظنا بلا رحمة من نومنا المثقل بالتعب والإنهاك. عندئذ نبدأ بالتصارع مع أحذيتنا المبللة، حيث ندفع فيها أقدامنا المتقرحة المتآكلة بمعاناة ومشقة. وكان من المعتاد أن نسمع في ذلك الوقت أنينا وعويلة من جراء صعوبات تافهة مثل وخز الأسلاك التي حلت محل أربطة الحذاء. ذات صباح سمعت زميلا لي ممن كنت أعرف فيه الشجاعة والاعتزاز بالنفس يصيح كالطفل، لأنه كان مضطرا في النهاية أن ينزل حافي القدمين إلى أرض الطابور المغطاة بالثلج، لأن حذاءه قد انكمش حيث تعذر عليه أن يدخل قدميه فيه. كانت مؤونتنا من الطعام عبارة عن حساء خفيف للغاية يقدم إلينا مرة واحدة فقط في اليوم، وكسرة الخبز الضئيلة المعتادة. وقد قام أطباء المعسكر بحساب السعرات الحرارية التي يستهلكها السجين في عمله أثناء اليوم، لذلك كان يقدم لنا طعام يحتوي على ربع ذلك العدد من السعرات حتى يضمنوا موتنا تدريجيا نتيجة الهزال. كانت الرغبة في الطعام الجيد بمثابة أحلام جميلة تتمركز حولها حياة السجين النفسية، فكان غالبية المسجونين حينما يعملون بالقرب من بعضهم الآخر يبدأون فورا بالتحدث حول شؤون الطعام إذا تغيبت عنهم رقابة الحارس لفترة وجيزة، ويسترسلون في الحديث ليصوروا كل ما يتخيلونه بالتفصيل حتى يسري في نفوسهم شيء من البهجة تقطعها همسات التحذير: الحارس قادم. كان علينا أن نرتدي نفس قمصاننا لمدة نصف عام، إلى درجة أنها كانت تفقد كل معالم كونها قمصانا. كانت تمر علينا أيام كثيرة لا نستطيع فيها أن نغتسل حتى ولو جزئيا بسبب تجمد المياه في الصنابير، وربما كانت تتعرض أطرافنا للتقرح بسبب انتشار البثور عليها. إن كان المرض يعني عند البشر الراحة والعناية والدواء، فقد كان يعني لنا الموت، أي سجين تبدو عليه علامات الهزال والضعف وعدم القدرة على العمل الشاق يرسل إلى أفران الغاز مباشرة للإعدام. لذلك كان يظهر السجناء المرضى البأس ويتظاهرون بالقوة حتى يؤخروا هلاكهم بعض أيام، ومع ذلك كانت تتسارع دقات قلوبنا أضعافا حين يلعب الحراس القمار، حيث يكون مصير أحدنا متعلقا بقرار الفائز الذي يختار رقما عشوائيا. كان هذا الرقم يعني إعدام صاحبه. كانت تغيرات الطبيعة التي ألفها معظم البشر هي أجمل اللحظات في حياتنا التي نعتمد عليها في بعض الأحيان لننسى الظروف الباعثة على الفزع. فقد يوجه السجين انتباه زميل له يعمل بالقرب منه حتى يرى المنظر الخلاب لغروب الشمس وتخلل أشعتها للأشجار الجميلة الطويلة. ذات مساء حينما كنا مستلقين على أرض كوخنا حيث أضنان التعب بعد يوم عمل شاق، دخل علينا أحد الزملاء مندفعا وطلب منا أن نهرع إلى الأراضي المحيطة بنا لنرى المنظر العجيب لغروب الشمس. رغم تعبنا إلا أننا وقفنا خارج الكوخ لنبصر السحب تتقد والسماء كلها تتألق من اللون المشوب بالرمادي إلى اللون الأحمر. رغم تعبنا إلا أننا خرجنا لنرى ذلك المشهد الجميل، فلعله هو الوحيد الذي يرسم شيئا من البسمة على وجوهنا. هذه ليست أحداثا خيالية رويت في رواية مثيرة، بل هكذا كان يعيش فيكتور فرانكيل في معسكرات الاعتقال النازية، حيث وجد نفسه متعريا متجردا في وجوده، وكان يتوقع الإبادة في كل ساعة. فأحيانا وبينما هو يتحدث مع زميل له، إذ يقطع صوت الحارس الأجش حديثهما مناديا برقم زميله، وما هي إلا دقائق معدودة حتى يجد جثة زميله ملقاة في أرض المعسكر مع كومة الجثث الأخرى. هل فكرت في نعمة الحرية من قبل؟ هل صادفت أن ناجيت ربك يوما وشكرته لأنك حر؟ سريرك المرتب المستوي ذو الفراش الناعم الهادئ هو حلم ومصدر سعادة حقيقي لأولئك الذين يفترشون الأرض الصلبة، ملتصقين بعضهم البعض، ويضطر بعضهم أحيانا إلى النوم جلوسا أو وقوفا. حمامك الساخن المنعش الذي تستقبل به يومك كل صباح، هناك من ينتظر دوره أيامه حتى يغتسل كليا بقدر من الماء يعادل الذي تغسل أنت به وجهك فقط. ثيابك الجميلة التي تختار منها أحسنها وأنظفها وتقسمها كل لمقامه، هناك من هو مضطر لارتداء نفس الثوب لسنوات دون تغيير، حيث أن مقام نومه هو محيط حياته ويسمح له بغسله مرة واحدة فقط كل أسبوع. ذلك الوقت الطويل الذي تقضيه حائرا ماذا تأكل وأين تأكل، حيث تزاحمت عليك الأصناف والأنواع. هناك من يأكل نفس الطعام كل يوم حيث لا يحق له حتى أن يطلب غيره أو يستزيد منه، وهناك في جانب آخر من لا يجد طعاما يأكله أصلا. استقرار نبضات قلبك التي لا تضطر دقاتها أن تتصارع فجأة عشرات المرات كل يوم هو نعمة فقدها هذا الذي لا يعرف مصيره ومزق الخوف أعماقه تتلاعب به بضع كلمات أو قرارات فيها هلاكه. تلك ليست دعوة لتنغيص حياتك، هي فقط تذكرة إن كل هذه الروتينيات التي تبدو تافهة تلقائية مسلم بها هي حلم ومصدر سعادة حقيقي للكثير. استمتع بها واطلب المزيد منها، لكن لا تنسى شكرها. اقتطع بضع لحظات من حياتك المتسارعة وأظهر شيئا من الامتنان لرب منحك تلك النعم العظيمة وأدامها عليك حتى أصبحت روتينية. تذكرها بين الحين والآخر خيارة، بدلا من أن تضطر لتذكرها رغما عنك. حين تفتقدها فأنت حر. أشياؤنا أحلامهم تراب. كان هذا حلم قرية كاملة في كامبوديا. لم يطلبوا طعاما ولا ماء ولا بناء مسجد، بل طلبوا ترابا. قرية فقيرة من المسلمين تقع في منطقة طينية، فكلما حفروا لدفن موتاهم وجدوا ماء بسبب التربة الطينية التي تخزن فيها مياه الأمطار. فكان حلمهم أن يحصلوا على رمال كافية فيفرشوها فوق الأرض لدفن موتاهم دفنا كريما. أصبح التراب أمنية لبعض البشر، وفي قرية أخرى كانت الأمنية سورة. نعم، ظل أهل قرية فقيرة تقع وسط غابات يعانون سنوات وسنوات، لأنهم لا يمتلكون بناء سور للمقبرة الكبيرة التي يدفنون فيها موتاهم، فيؤدي ذلك إلى هجوم بعض الزواحف الكبيرة الشرسة فتنبش القبور وتأكل الموتى. أترى كيف هو شعورهم وهم يرون أحبابهم يؤكلون؟ انحصرت كل أمانيهم في تراب، تراب لدفن موتاهم وتراب لبناء سور. لم أكن أدري أن التراب أمنية والرمال حلم. خجلت من نفسي وأنا أرى فرحة هؤلاء بالتراب، فسجدت على التراب أقول: ما قدرناك حق قدرك يا الله، ربي لك الحمد على نعمة التراب. شعرت بالعطش فاستغرقت ثواني لأحضر كوب ماء بارد، ولا أتذكر فترة من حياتي كان الحصول على الماء عقبة. نعم، أحيانا كانت تنقطع المياه لساعات، لكنها كانت المياه المخزنة تكفينا تلك الساعات. أيضا لا أتذكر مرة ذهبت فيها لأشتري زجاجة مياه فلم أجد. الماء دائما موجود في حياتي للشرب والطهي والاغتسال، ولا أعتقد أن أحدا من عائلتي أو أصدقائي أو جيراني أو أهل المنطقة التي أسكنها وربما من أهل مدينتي وضع الماء في قائمة أحلامه، لكني رأيت من حلمه الماء. عجوز تجاوزت 90 من عمرها، تعيش في قرية نائية في تنزانيا، تمشي كل يوم أكثر من ساعة في طرق متعرجة صلبة حتى تحصل على ماء يكفيها يومها. أترى كم تستطيع أن تحمل من الماء تلك العجوز الضعيفة، رغم أنها تعيش في شبه كوخ بأدوات بدائية جدا، إلا أنها لم تطلب بيتا بل فقط طلبت ماء. حلمها أن تحصل على الماء دون الاضطرار للمشي ساعة كل يوم. بدت همومي وكأنها واوات وصل على سطر بلا جمل، تافهة ذابلة فارغة، مثل كتاب سقطت منه الكلمات. رأيت الماء كما لم أره من قبل، رأيت الماء حلما. عاهدت نفسي أن أحتضن قطراته حمدا وأبتسم لخريره شكرا. لم يصل الماء لكوخها بل كان على بعد أمتار، مع ذلك تخللت تجاعيد وجهها ابتسامة دافئة حانية، فحلمها تحقق والماء أصبح قريبا منها ليس ببعيد. سترت دهشتي لفرحتها. لا أدري أنحن نسينا أم أنسانا الشيطان، من منا يتحمل أن يعيش والماء على بعد أمتار من بيته؟ من يطيق هذا؟ بل من يطيق أن يعيش على ماء في جالونات وليس في أنابيب وصنابير؟ مع ذلك فرحة العجوز أخجلتني، فتوضأت بالماء حمدا عليه وصليت لله شاكرا. لا أقصد هنا بيت العمر الذي تحلم أنت به، أو البيت الذي تعيش فيه الآن وما يحوي من أثاث وأضواء ومرحاض ومطبخ وأجهزة كهربائية، فربما لو رأى هؤلاء بيتك لظنوا أنهم في الجنة. بل قصدت شيئا له 4 جدران فقط تمنع دخول الحيوانات المفترسة، وسقف يمنع دخول مياه الأمطار. هذا حلمهم، لا يريدون أثاثا ولا أضواء ولا أجهزة بريد ولا تدفئة. ففي الصومال ليس غريبا أن تجد عائلة مكونة من 12 فردة تعيش في كوخ دائري قطره 4 أمتار. هذا الكوخ مصنوع من نفايات البلاستيك والصفيح، يغشاه الظلام في النهار، حيث أن له فتحة صغيرة واحدة هي بابه. إذا انقطعت الأمطار أصابهم الجفاف وربما الموت، وإذا هطلت الأمطار بغزارة ربما غرق كوخهم فيضطرون إلى بناء كوخ جديد. هذا الكوخ ليس بيتا مؤقتا لهم سكنوه لحدث عابر، بل هم يسكنونه لعشرات السنوات، ولا يتوافر لديهم المال لبناء 4 جدران من الحجارة. ولا تتعجب حين أخبرك أن رب الأسرة لا يملك 5 دولارات لإلحاق أحد أبنائه بالمدرسة، حيث رسوم الفصل الدراسي فيها تعادل ثمن ساندويش نبتاعه كسناكس يسد جوعنا بين الوجبات الرئيسية. حين ترى مياه الشرب التي يعتمد عليها هؤلاء، ربما تاب أن تغسل بها سيارتك، حيث مال لونها إلى الأصفر وتجمع في قاعها عدد لا بأس به من الحشرات، مع ذلك يشربونها حيث لا يتوافر مصدر آخر. لا أدري، أنحن الذين اخترنا البؤس منهجا أم هم الذين اختاروا الرضا واقعة؟ تزين وجوههم ابتسامة جميلة هادئة، اخترنا الشقاء مع ترفنا قبل أن يختارنا، واختاروا الرضا مع فقرهم فأحسنا جوارهم. أبسط الأشياء تسعدهم وأبهضها لنا مخزية. توارثوا صفة الرضا حتى أصبحت معدية، ونسينا تراثنا وقول حبيبنا: من أصبح في سربه آمنا فقد حاز الدنيا مستوفية. الزحام، نعم، ذلك الزحام الذي يثير جنوننا ويصيبنا بالتأفف والتذمر إن تأخرنا بضع دقائق، أو ربما أصابنا الصراخ والقتال إن تعدى التأخير ساعة، هو نعمة يتمنى سكان دولة بأكملها أضعاف هذا الزحام مقابل تيسير انتقالهم. في ذلك العصر الذي تتيسر فيه السفر عبر القارات خلال ساعات معدودة، ما زالت دول كاملة تعتمد على الدواب في تنقلها تحت لهيب الشمس أو في وجه الرياح أو أسفل الأمطار الخسيرة، تجد أحدهم راكبا دابة مستقبلا يومه أو أمسه ساعيا إلى رزقه. ربما يستهلك هذا 7 أو 8 ساعات كاملة للذهاب فقط إلى مكان سعيه، وبعد هذه الرحلة الشاقة يبدأ المسكين عمله الذي هو أشق من رحلته من أجل تحصيل قوت يومه. هذا ليس خيارا أو خيالا، بل رأيت دولا في إفريقيا وآسيا ما زالت تعتمد على الدواب والمشي للتنقل. هو يستهلك أضعاف ما نستهلكه من وقت للذهاب إلى أعمالنا. هو يركب دابة متعبة وشاقة متعرضا للهيب الشمس أو صقيع البرد أو مطر السماء، بينما نحن نحتمي داخل مركبة سواء كانت خاصة أو عامة. مع ذلك هو يحصل على أجر أقل بكثير مما نحصل عليه. ألا يستدعي هذا منا أن نشكر الله على هذه النعمة ونقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا له مطيقين، فنحن لا طاقة لنا بهذه المركبات والدواب لولا أن سخرها الله لنا، فهي تفوقنا إما في القوة أو السرعة أو الحجم، فتلك نعمة من الله نسينا شكرها. ولما فاضت علينا وكثرت وضعنا فوق النسيان سخطا، ما كنا له مقرنين، حين فلت زمام السيارة فاصطدمت وتهشمت، ما كنا له مقرنين، حين سقطت الطائرة ولا حول لمن فيها، ما كنا له مقرنين، حين غرقت السفينة رويدا ولا قوة لطاقمها بإنقاذها، حقا ربي ما نحن لها بمقرنين. فالحمد لله على نعمة لم نرها، وجدنا فوجدناها فظننا أنها حق لنا ونسينا أننا نسيناها. سعادة العافية، أن يتغير كل شيء في 6 أيام فقط، كل شيء، أن تعيش حياة مختلفة تماما وكأنك شخص آخر، حينها سوف تدرك كم كانت حياتك العادية الروتينية مبهرة. ستنتبه فجأة أنك كانت تنهال عليك الأرزاق كل يوم دون انقطاع وكأنها المطر، لكنك صنفت الأرزاق حسب رغبتك فاعترفت بهذا وأنكرت ذاك. فانتبه، يوم أصبحت في صحة وعافية فاعلم أنك في هذا اليوم قد رزقت ما كنت قد تنفقه على المرض وغير العافية. اجعل لحياتك معنى قبل فوات الأوان. كان هذا عنوان مذكرات بول كولانثي، الرجل الذي تحولت حياته فجأة من طبيب إلى مريض سرطان في 6 أيام فقط، بل وصل به الحال أنه كان يغبط مرضى السرطان الآخرين، فمرضه كان من أشد الأنواع فتكة، حيث يشكل 25% من جميع وفيات السرطان. إن لم يصل بك الحال أن تغبط مريض سرطان على حاله، فاعلم أنك في حصن العافية وفاضت نعم الله عليك، فاحمد الله مستغفرا واشكره حياء. ذكر نفسك بأنك مهما كان ما تمر به مؤلما، فهناك من أصبح الألم حياتهم. وإذا لم يمثل لك خبر استبدال العلاج الكيميائي بأقراص دوائية أي أهمية، فاعلم أنك في طرف من الحياة، فكف عن الشكوى، فإن هذا الخبر مصدر سعادة حقيقي للبعض وسبب لانشراح الصدر، وكاف لرسم ابتسامة عريضة على وجوه أصبح دواؤها الذي يفترض أن يكون مسكن آلامهم هو ذاته مصدر ألم. تبدل العافية، قلبت صور الأشعة المقطعية حيث كان التشخيص واضحا، فالرئتان مغطتان بعدد لا يحصى من الأورام، والعمود الفقري مشوه مع تلف فص كامل من الكبد إلى جانب انتشار السرطان على نطاق واسع. كنت جراح أعصاب مقيم، على وشك إنهاء سنوات التدريب وعلى مدار السنوات الست الماضية فحصت عشرات الصور المماثلة، لعلي أتخذ إجراء قد يساعد المريض، لكن هذه الأشعة كانت مختلفة، فهي صورة الأشعة الخاصة بي، ومع ذلك يبدو أنني لا أستطيع مساعدتي. لم أكن أرتدي الحلة الطبية الخضراء أو المعطف الأبيض كعادتي، بل كنت أرتدي ثوب المريض، بينما اتصل الذراعي بأنبوب المحلول الوريدي منتظرا من يبث لي الأمل كما كنت أفعل مع المرضى. يبدو أن فصلا من حياتي قد انتهى، أو ربما كتاب حياتي بكامله على وشك أن يغلق. وبدلا من أن أكون يد العون التي تساعد المرضى على تغيير حياتهم، شعرت بأنني شاة تائهة ومتشتتة. فالمرض الخطير لا يغير الحياة فقط، بل أحيانا يدمرها. قضيت أفضل جزء من الأسبوع طريح الفراش، يتطور السرطان بداخلي، وأصبحت واهنا بشكل ملحوظ، كما تغير جسدي كثيرا، وكذلك تغيرت الهوية القابعة داخل هذا الجسد. لم يعد ترك الفراش للذهاب إلى المرحاض عملية حركية آلية، بل أصبحت تطلب جهدا وتخطيطا. لذلك وضع لي أطباء العلاج الطبيعي قائمة ببعض الأدوات التي من شأنها تسهيل انتقالي عندما أغادر المستشفى وأذهب للبيت، كالعصا ومقعد مرحاض قابل لتعديل وضعيته، وألواح من الفلين لدعم الساق وقت التمدد في الفراش. كما وصفوا لي مجموعة جديدة من مسكنات الألم. عندما خرجت من المستشفى سألت نفسي متعجبا، من 6 أيام فقط كنت أقضي ما يقرب من 36 ساعة متصلة في غرف العمليات كطبيب، هل تمكن مني المرض إلى هذا الحد خلال أسبوع واحد فقط؟ انخرطت عائلتي في دوامة تحويل حياتي من حياة طبيب إلى حياة مريض، فأنشأنا حسابا في إحدى الصيدليات لتوصيل المستلزمات الطبية، وطلبنا مسندا للسرير، واشترينا مرتبة مريحة لتخفيف آلام الظهر الحارقة. أصبحت ميزانيتنا المالية محفوفة بالمخاطر، بعد أن كانت منذ 6 أيام فقط على وشك أن ترتفع إلى 5 أضعاف بحلول العام الجديد. وبدأ أنه من الضروري أن نبحث عن بدائل مالية جديدة لحماية زوجتي بعد وفاتي، لكن والدي كان يرى أن هذه الأفكار تعد استسلاما للمرض وأنني سوف أهزمه، لكن لم يكن لدي رد كي أقوله لوالدي. سعادة مختلفة. أعرف بالفعل أن جميع مرضى السرطان يعانون، لكن هناك نوعا من السرطان يمكن هزيمته، وهناك نوع آخر تعجز عن التعايش معه. فقد كنت مصابا بالنوع الثاني. غمرتني السعادة حين علمت أنه تم استبعاد العلاج الكيميائي، وأصبحت حبوب تاريسيفا البيضاء علاجي، وسرعان ما بدأت أستعيد بعض قوتي بعد وقت قصير من تناول الحبوب. حينها بدأت أشعر ببصيص من الأمل. قوة المرض تجعلك تشعر بالبهجة مجرد أن تستعيد شيئا من حياتك الروتينية العادية. عادت شهيتي للطعام، واكتسبت القليل من الوزن، لكن بدأت البثور المؤلمة التي تقترن باستجابة الجسم الجيدة للطعام تظهر على بشرتي، وصارت تنزف باستمرار بفعل أدوية سيولة الدم. فها قد بدأ كل ما يجعلني وسيما يتلاشى ببطء. رغم كل هذا، وحتى أكون منصفا، كنت سعيدا لأنني ما زلت على قيد الحياة بجانب عائلتي. ويمكنني القول أن أحد مميزات المرض أنه يرتب لك أولويات حياتك رغما عنك. فنحن بني البشر كثيرو المماطلة كلما توافر لدينا الكثير من الخيارات. مع بداية تلقي العلاج الطبيعي لم أكن قادرا على رفع أي ثقل بعد، بل كنت أرفع ساقي فقط. كان ذلك الأمر مرهقا ومهينا، فعلى الرغم من أن عقلي كان سليما لم أكن أشعر بأنني الشخص ذاته الذي كنت عليه، فقد أصبح جسمي خائر القوى وضعيفة، إذ صار الشخص الذي يمكنه الركض لأكثر من 20 كيلومتر مجرد ذكرى. أصبحت أحد أكثر الأمور تلقائية في حياتي أهدافا لي تحتاج لبذل الكثير من الجهد والعزيمة لتحقيقها، قيادة الدراجة والعدو. وبالفعل داومت على ممارسة هذين النشاطين يوما تلو الآخر، وكانت كل زيادة ضئيلة في قوتي تفتح للمزيد من الآفاق الممكنة. بدأت أمارس التمارين لفترات أطول وبأوزان أكبر، مجهدا نفسي لدرجة أصل معها إلى حافة التقيؤ. بعد 2 شهر من التمارين أصبحت أتمكن من الجلوس 30 دقيقة دون أن أشعر بالتعب، كما صار بإمكاني الخروج لتناول العشاء مع أصدقائي ثانية. أيضا نجحت في قيادة الدراجة باهتزاز لمسافة نحو 10 كيلومترات، أعرف أنها مسافة تكاد لا تذكر مقارنة بتلك التي قطعناها الصيف الماضي وتقدر بنحو 50 كيلومترا، ولكنني كنت سعيدا للغاية لأنني أستطيع حفظ توازني على عجلتين. كان الموعد قد حان للخضوع لأول أشعة مقطعية لقياس فاعلية عقار تارسيفا الذي أتناوله لمحاربة السرطان. تسارعت دقات قلبي بشدة، فأي نتيجة مخيبة للآمال سوف تعصف بحياتي. حدثت نفسي كي أطمئنها أنه لو كان هناك نمو صغير في حجم الورم فإنه ما دام صغيرا فهذا يعتبر نجاحا في حد ذاته. التقطت أنفاسي مستعدا لفحص الأشعة المقطعية الخاصة بي، فظهرت رئتاي اللتان تخللهما عدد لا نهائي من الأورام من قبل، نظيفتين عدا من عقيدة حجمها سنتيمتر واحد أعلى الفص الأيمن، وبدأ أن عمود الفقر قد بدأ يشفى كما تقلص حجم الورم بصورة كبيرة واضحة. انتابني شعور غامر بالارتياح، فقد كانت هذه أكثر اللحظات سعادة خلال فترة مرض السابقة، سعادة مختلفة. من أنا؟ وفي عطلة نهاية الأسبوع كان هناك اجتماع مع خريجي قسم الجراحة العصبية، وكنت أتوق لهذه الفرصة لإعادة الاتصال بهوية القديمة كطبيب. وجدت نفسي محاطا بالنجاح والمستقبل الواعد والطموح، وبأقران ورؤساء الذين تسير حياتهم في مسار لم يعد لي، والذين ما يزال ممكنا لأجسامهم تحمل الوقوف لمدة 8 ساعات متواصلة في جراحة منهكة. وبينما كانت أشعة الشمس بازغة في سماء مستقبلهم، كانت شمس حياتي توشك على الغروب. لم يسألني أحد عن خططي، وهو ما أراحني كثيرا لأنه لم يكن لدي أي منها. لما صرت قادرا على المشي دون عصا، لاح في ذهني أسئلة من قبيل: من سأكون في المستقبل؟ شخصا عاجزا أم عالما أم معلمة؟ ربما أصبح عالم أحياء أو جراح أعصاب مرة أخرى، أو أبا يجلس في البيت لرعاية الأطفال. أتذكر إحدى اللحظات التي كنت أن أستسلم بها، حينما استيقظت متألما في مواجهة يوم آخر وشعرت بأنني غير قادر على فعل أي شيء بعد الإفطار، فخطر ببالي أنه لا يمكنني الاستمرار، ولكني وجدت نفسي أنهض من الفراش وأخذ خطوة إلى الأمام وأنا أقول: سأستمر سأستمر. في ذلك الصباح اتخذت قراري، وهو أنني سوف أرغم نفسي على العودة إلى غرفة العمليات كجراح، لأن هذا هو أنا. أعلم أنه سيكون علي أن أتعلم العيش بصورة مختلفة عن تلك التي ألفتها، وأنا أرى الألم وربما الموت زائرا في أي وقت، لكنني قررت أن أعيش إلى أن أموت فعلا. وعلى مدار الأسابيع 6 التالية أجريت بعض التغييرات في برنامج العلاج الطبيعي، فصرت أركز على اكتساب القوة البدنية المطلوبة في غرفة العمليات، تحديدا لأداء مهام تحتاج إلى طاقة كالوقوف لساعات طويلة والتحكم في أدوات الجراحة الدقيقة وزراعة المسامير التي يحتاج زرعها إلى جهد. تحسنت قوتي إلى حد كبير، فاتصلت بمدير المستشفى لأخبره بأنني مستعد للعودة، فوجدته متحمسا لفكرة رجوعي للغاية، فطلبت أن يرافقني زميل مقيم لدعمي طوال الوقت في حالة خروج الأمور عن المسار الصحيح، كما تقرر أنني سأجري جراحة واحدة فقط في اليوم. تقرر إجراء إحدى جراحاتي المفضلة التي كنت مشهورا بإتقانها، ولكنني كنت قلقا بشدة، وقضيت ليلة التحضير للجراحة مستغرقا في قراءة بعض الكتب الجراحية وراجع أساسيات التشريح وخطوات الجراحة التي كانت تلقائية جدا من قبل، لكن المرض يبدل كل شيء. عندما وصلت المستشفى بدلت ملابسي وارتديت زي الجراح الأزرق المألوف لي للمرة الأولى منذ 18 أسبوعا، فقد أعدت كل ألبسة الطبية إلى المستشفى منذ عدة أشهر ظنا مني أنني لن أحتاج إليها ثانية. في أول عملية لي منذ 18 أسبوعا صار كل شيء على ما يرام، إلا أنني شعرت بالدوار مع قرب انتهاء الجراحة، خفتت الرؤية فوضعت الأدوات جانبا وابتعدت عن طاولة الجراحة، وراح الظلام يزيد من حولي ويغمرني شعور بالخفة. طلبت من مساعدي أن يكمل الجراحة، وقلت لنفسي سيكون الغد أفضل، وقد كان كذلك بالفعل. فمع كل يوم يمر علي رحت أشعر بأن الحالات كلها مألوفة بالنسبة لي، لكنني أعمل بشكل أبطأ. على مدار الأسبوعين التاليين استمرت قوتي في التحسن، وكذلك سرعتي وأسلوبي، كما تعلمت يداي ثانية كيف تعالج الأوعية الدموية الدقيقة دون جرحها، واستحضرت أصابع الحيل القديمة التي تعلمتها سابقة. وبعد مرور شهر كنت أعمل بكامل طاقتي. خيارات المرض. لعل الجانب الشائك في المرض هو أنك عندما تتعرض له وتتغير منظومة قيمك باستمرار، حيث تحاول معرفة ما هو مهم لك وترتب حياتك طبقا لذلك، فكنت أشعر بأن شخصا قد سرق بطاقة الائتمانية، وأصبح علي تعلم كيفية العيش بدونها والاقتصاد في الإنفاق. وقد تقرر قضاء المتبقي من عمرك كجراح أعصاب، ثم تغير رأيك، ثم تعود لقرارك مرة أخرى. وأحيانا ترغب في تعلم عزف آلة معينة أو تكريس نفسك للعبادة، وهكذا تظل في محاولة مستمرة لفهم ما هو الأهم وما المهم. وعندما تم تشخيص حالتي كنت مستعدا للموت، حتى أنني انتابني شعور بالرضا حياله، فتقبلته وتأهبت له. بعد ذلك أصبت بالاكتئاب، حيث بدأ واضحا أنني لن أموت قريبا، وهو خبر جيد لكنه محير للغاية. فوفقا للإحصائيات فأنه من الممكن أن أعيش 12 شهرا أو 120 شهرا. يا ليته كان بإمكان الطبيب إخباري بأن أمامي 3 أشهر قبل رحيلي حتى أقضي هذا الوقت مع عائلتي، أو يخبرني بأن أمامي عاما فأؤلف كتابة، أو 10 سنوات بحد أقصى فأعود إلى عملي كجراح أعصاب. لكن تلك الحيرة جعلتني أعيش يوما بيوم، فكانت الإنجازات الصغيرة في يومي تشعرني بالبهجة، كإتمام يوم عمل كامل دون الحاجة للانصراف بسبب حالتي، أو تناول العشاء مع زوجتي مرة أخرى. بعد مرور أشهر على عودتي للجراحة، حان وقت آخر فحص للأشعة المقطعية أخضع له قبل إنهاء إقامتي، وقبل أن أصبح أبا، وقبل أن يتحقق المستقبل الذي أطمح إليه. قررت مراجعة صور الأشعة الخاصة بي، فأدخلت اسمي وصرت أقلب الصور كأنها كتيب أطفال صغير، مقارنا الصور الجديدة بالقديمة. وقد بدا كل شيء كما هو، ولكن هناك شيئا جديدا. عدت إلى الوراء قليلا في الصورة وتفقدتها ثانية. ها هو ذا، ورم جديد كبير يملأ الفص الأيمن الأوسط لرئتي، وقد بدا غريبا كأنه قمر مكتمل يملأ الأفق. وبالعودة إلى الصور القديمة تمكنت بصعوبة من تتبع أثره الخافت، والآن ها هو شبح جديد قدم إلى الحياة مكتملة. لم أكن غاضبا أو مرتعبا مما رأيت، بل تعاملت مع الأمر ببساطة، كأنه حقيقة من حقائق العالم، كحقيقة المسافة بين الشمس والأرض. أدركت أن العقاقير التي سأتناولها هذه المرة ستكون أشرس، واحتمال مقاومتي للمرض بدأ أقل بكثير من ذي قبل، وربما يستحيل إجراء الجراحات العصبية عدة أشهر أو ربما للأبد. حل المساء وبدأت أتجهز لحالتي الأخيرة. شعرت بهول اللحظة، ربما تكون آخر مرة لي أتجهز فيها لإجراء جراحة. العمل الذي بذلت الجهد والوقت لأجله، أردت أن يكون كل شيء مثاليا هذه المرة، فقمت بالجراحة بدقة بالغة، وقررت خياطة الحالة بطريقة الخاصة، حيث بدت خياطة الجلد مثالية وخالية من الشد، كأنه لم تكن هناك جراحة أساسا. بعدها بوقت قصير غادرت غرفة العمليات، وبدأت أجمع أغراضي التي تراكمت على مدار 7 أعوام من العمل في هذا المشفى، مثل ملابس إضافية لليالي التي كنت أبيت فيها، وشواحن للهاتف الخلوي، ونموذج الجمجمة الخاص بي. لكنني قررت ترك كتب جراحة الأعصاب، فسوف تكون أكثر إفادة واستخداما هنا. تساقطت بعض الدموع مني لا إراديا، فها أنا أترك المهنة التي أحببتها للأبد كي أعود مريضة. ذهبت إلى مركز تلقي العلاج الكيميائي، وتم توصيل ذراعي بالمحلول الوريدي، وجلست على كرسي مريح، فسوف يستغرق ضخ مزيج العقاقير السائلة 5 ساعات، لذا قضيت كل هذه المدة ما بين الغف والقراءة، وأحيانا التحديق إلى الفراغ. وقد لاحظت تنوع الحالة الصحية لمن يتلقون العلاج الكيميائي معي، فبعضهم أصلع تماما، وبعضهم مصفف الشعر، وبعضهم ذابل، وبعضهم مفعم بالحيوية، وبعضهم أشعث. كان الجميع يستلقون في صمت بينما تقطر الأنابيب الوريدية السم في أذرعهم الممددة. وكان مقررا أن أتلقي جرعة من العلاج الكيميائي كل 3 أسابيع، وبدأت أشعر بأثر العلاج في اليوم التالي، من إعياء شديد وألم مبرح في العظام، كما صار تناول الطعام الذي كان مصدرا عظيما من مصادر البهجة كشرب ماء البحر. فعندما تناولت الكعك بالجبن الكريمي المفضل لي، شعرت بأنني ألعق الملح فوضعته جانبا. كما أصبحت القراءة مرهقة، ومرت الأيام بين الجلوس أمام التلفاز وإرغام نفسي على تناول الطعام، كما احتجزت في المستشفى عدة مرات بسبب مضاعفات العلاج الكيميائي، حيث كنت أحتاج دائما إلى كمية من السوائل الوريدية لتجنب الجفاف. تدهورت حالتي حيث بدأت الكليتان تفشلان، وأصبح فمي جافا تماما بحيث لم أعد أستطيع الكلام أو البلع. كما أظهر فحص المختبر بلوغ معدل الصوديوم في دمي نسبة شبه قاتلة، وتلف جزء من البلعوم، وبناء عليه تم نقلي إلى وحدة العناية المركزة. فقدت ما يزيد عن 18 كيلوغراما منذ تشخيص إصابتي بالسرطان، وقد خف شعري كثيرا، وها أنا ذا مستيقظ وواع بالعالم من حولي، لكني ذابل لدرجة أنه بإمكاني أن أرى عظمي تحت الجلد، كأنني صورة أشعة سينية حية. كان مجرد رفع رأسي يعتبر شيئا مجهدا جدا، وكان الإمساك بكوب ماء يحتاج إلى كلتا اليدين، كما لم تكن فكرة القراءة واردة على الإطلاق. توفي بول كولانتي في مارس عام 2015 تاركا رسالة إلى ابنته ذات الأشهر الثمانية قائلا: عندما تصلين إلى إحدى لحظات الحياة التي يجب أن تعبر فيها عن نفسك وتقدمي سجلا عما كنت وما حققت وما يعنيه وجودك بالنسبة للعالم، أتمنى ألا تتجاهلي حقيقة أنك ملأت حياة رجل شارف على الموت ببهجة كبيرة، بهجة لم يذقها في سنواته السابقة، جعلته يشعر بالرضا إلى حد كبير، وهو شيء عظيم في هذه اللحظات من حياتي. إني وإن كان جمع المال يعجبني فليس يعدل عندي صحة الجسد، المال زين وفي الأولاد مكرمة، والسقم ينسيك ذكر المال والولد واخفض لهما. يا من اعتدت وجودهما وألفت صوتهما ثم انشغلت عنهما، أما آن لك أن تخفض لهما. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما يسأله: حملت أمي على رقبتي حتى قضيت بها مناسك الحج، أتراني جزيتها؟ فقال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة من زفراتها، أي طلقات الحمل. وقدم أحد الصالحين من السفر فصادف أمه قائمة تصلي، فأبى أن يقعد وهي قائمة، فظل واقفا حتى انتهت من صلاتها برا بها. وكان حارث بن النعمان رضي الله عنهما لا يستفهم كلاما قالته أمه قط، برا بها، أي لا يسألها ماذا قالت إن لم يفهمها، حتى لا يرهقها بإعادة كلامها، بل يسأل من فهم عنها بعد أن تذهب. وآخر يقول أنه لم يعتل سطح بيته قط طوال مصاحبته لأمه إجلالا لها، فكان يكره أن تضع قدمه مكانا وأمه تجلس أسفله فيكون قد عقها. وهذا سيد التابعين علي زين العابدين رضي الله عنه، كان من أبر الناس بأمه، لكن عاتبه صاحبه مرة أنه لم يره يأكل مع أمه قط، فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. عمل واحد. وها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي من بعدي لكان عمر. الفاروق الذي كان له خطان أسودان تحت عينه من شدة البكاء، يقف أيام خلافته يتفقد وفود أهل اليمن الذين جاءوا للحج ليسألهم عن رجل اسمه أويس القرني، فجمع عمر رضي الله عنه الحجيج كلهم بعد انتهاء مناسك الحج وسألهم أن يجلسوا إلا أهل اليمن، فجلس الكل عدا أهل اليمن، فسأل أهل اليمن أن يجلسوا إلا قبيلة مراد التي ينتسب إليها أويس القرني، ثم طلب من قبيلة مراد أن يجلسوا إلا أبناء قرن عائلة أويس القرني، فجلس الكل وتبقى شيخ عجوز واقف وحده. فذهب إليه أمير المؤمنين وسأله: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ فضحك الشيخ وقال: ألهذا جمعنا أمير المؤمنين؟ وما شأن خليفة رسول الله بأويس؟ فإن تركناه خلفنا بعرفة رث الثياب قليل المتاع يرعى إبلا لنا. فقام عمر رضي الله عنه إلى عرفة فوجد رجلا يصلي وحوله إبل ترعى، فانتظره حتى انتهى من صلاته ثم سلم عليه وسأله: أنت أويس؟ فقال الرجل: نعم. فقال عمر: استغفر لي يا أويس. فقال له أويس: أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أولى أن تستغفر لي. فقال له الفاروق رضي الله عنه: لا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك ويقول: أويس بن عامر القرني سيد التابعين، رجل مجهول في الأرض معروف في السماء، ابتلاه الله ببرص فبرأ منه إلا موضع درهم، يأتي إليكم مع وفود أهل اليمن، إن استطعت أن يستغفر لك فافعل، يغفر الله لك، فإنه له أم هو بها بر، ولو أقسم على الله لأبره. وعمل واحد فقط جعل قصته تنقل وحيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرويها على أصحابه، عمل واحد فقط جعل الفاروق عمر رضي الله عنه الذي كان الشيطان يهابه يذهب إليه ويطلب منه أن يستغفر له. عاش سيدنا أويس القرني رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل رجائه أن يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من أهل اليمن ومنعه مرض أمه من السفر، كان يستطيع أن يأتي لأمه بجليس ويسافر هو لينال لذة رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم ويصبح صحابيا، لكنه لما رأى تعلق أمه به آثر مصاحبتها برا بها فكافأه الله فذكره على لسان حبيبه. ففيهما فجاهد كانت نصيحة من الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه شاب يبايعه على الجهاد على شرف الموت في سبيل الله، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ فيقول الشاب: نعم، بل كلاهما. فيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. أعذارنا. عندما يؤثر سيد التابعين سيدنا أويس القرني رضي الله عنه مصاحبة أمه على رؤية أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم فيذكره الله ورسوله مكافأة له، وعندما يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم شابا جاء يبايعه على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام بأن يعود إلى أبويه ويصاحبهما ويؤثر مصاحبتهما على الجهاد في سبيل الله، فما عذرنا نحن في الانشغال عن والدينا؟ هل هناك ما هو أعظم من رؤية حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم؟ ذلك الأمر الذي يشغلك عن والديك هل حقا يستحق أن تفقد حسنة برهما التي ينجلي أثرها في الدنيا قبل الآخرة؟ هل يستحق أن يغلق أمامك باب من أبواب الجنة أهداه الله لك؟ أيعقل أن نسعى إلى رزق أو عمل أو إقامة بيت ونترك وراءنا بركة هذا كله بر الوالدين؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ ما يفيد أن نجمع من المال الكثير وقد هجرنا بركته فإذا هو مثار مرض وخوف؟ وما يفيد أن نقيم عائلة لنا وبيتا ثم نشتكي فقر المودة ناسينا أن المودة في بيت آخر تشتاق لنا؟ يا من تريد رزقا وتوفيقا وسعادة لا تبحث هنا وهناك، فاعتاب الجنة قريبة منك، إلزمها تجد الخير كله. أما آن لنا أن نرتب أولوياتنا كما رتبها الله لنا؟ أنشكر لي ولوالديك؟ فنضع أمر الوالدين بعد أمر الله مباشرة لا سابقا لهما، ونشكر تلك النعمة بعد الانشغال عنها. وإياك أن يخدعك الشيطان فتحدثك نفسك أن الأمور على ما يرام، وأن الوالدين يقدران انشغالك، وأنك تودهما وتتابع أمرهما بين الحين والآخر، فتظن أنك من الأبرار. لا، ربما لم يطلبوا منك شيئا عزة، وربما صوروا لك أن الأمور جميلة حياء، فلا تضطرهما أن يطلبوا أو يستحوا، بل كن لهم كالخادم لسيده. الخادم يعرف حاجات سيده فيلبيها دون طلب، وإن لم تك تعرف أدق تفاصيل يوم والديك وحاجتهما فقد فاتك البر. اقض لهما ما لم يطلباه منك، وقف على ما يحبون، واصرف عنهم ما يكرهون. الخادم يحدث سيده واقفا، فلا تحدثهما إلا واقفا، ولا تجلس قبل أن يجلسا أو يأذنا لك أن تجلس، فمن خفض لهما رفعه الله. الخادم لا يعلو صوته صوت سيده، فاخفض صوتك، وإياك وجدالهما ولو كان لحجتك ألف دليل، فكل أمرهما مطاع ما دام دون الشرك والإثم. فهكذا الأبرار. الأبرار كان حجر بن الأدبر يلمس فراش أمه بيديه ويتقلب بظهره عليه ليتأكد من لينه وراحته قبل أن يضعها عليه. قال محمد بن المنكدر: بات أخي عمر يصلي وبت أغمز رجل أمي يدلكها، فكانت ليلتي أحب إلي من ليلته، وطلبت أم مسعر ماء فذهب ليأتي به، ولما رجع وجدها قد نامت، فبات بالماء عند رأسها حتى أصبحت، لم يوقظها ولم يذهب. وأما الإمام بن عساكر العلامة الكبير محدث الشام، فقد سئل عن سبب تأخر حضوره إلى بلاد أصبهان للتدريس، فقال: لم تأذن لي أمي. وروي عن حيوى بن شريح، وهو أحد أئمة المسلمين والعلماء المشهورين، أنه بينما كان يجلس في حلقته يعلم الناس، وكان بيته بجانب الحلقة، وكان يأتيه آلاف الطلاب ليسمعوا عنه، فتناديه أمه وهو بين طلابه: قم يا حيوى فعل في الدجاج، فيقوم ويترك الدرس. جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أن أمه كانت تأمره أن يذهب بها إلى حلقة عمر بن ذر حتى تسأله عما أشكل عليها، مع أن ابنها فقيه زمانه، وكان عمر بن ذر نفسه يسأل أبا حنيفة بعض المسائل. ومع ذلك قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة: رأيت أبا حنيفة يحمل أمه إلى مجلس عمر بن ذر كراهية أن يرد على أمه أمرها. وعبد الله بن عون عالم حديث نادته أمه فأجابها، ثم شعر أن صوته على صوتها فذهب وأعتق رقبتين. قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر، إنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها، فهل أديت حقها؟ فقال عمر: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنعه تتمنى فراقها. وأعرف رجل أعمال يمتلك عدة شركات ويعمل معه ما يزيد عن 1000 موظف، دائما ما يصطحب أمه معه في اجتماعاته، وعندما سألته عن السبب قال لي: إن أمه أمية وقد ضحت وجاهدت حتى يتعلم هو، فكان الفضل لها بعد الله لما حققه من نجاح، فأرادها أن تلمس ذلك النجاح، فجعلها شريكة في كل أعماله يستشيرها ويأخذ برأيها رغم بساطتها، فنال بركتها فما خسرت له شركة منذ ذلك الحين. أفظ أبوك. بينما كان يسرد لي تعثرات حياته التي لم تنتهي، تطرق للحديث عن أبيه، فأنصت متوجسا، فقد كان يريد حلا لمشكلته، رغم أنني أخبرته بكل الحلول التي أعرفها ولمست نتائجها، لكنه ادعى بالفعل أنه جربها ولم يتغير شيء، حتى جاء الحديث عن أبيه الذي فسر كل شيء. سمعت منه كلاما تفوح منه رائحة الغضب، وآخر تفوح منه رائحة الكره. لو اقتحم سامع حديثنا لظن أنه يتحدث عن مجرم أو عدو لا عن أب. لم أقاطعه، فأخذ يعرض مأساته مع أبيه، وبالرغم أنني كنت أومئ برأسي غير ناقد لما يقول، إلا أنه كان يقطع كلامه بنفسه طالبا مني توكيدا على حجته، فكنت أكتفي بالإيماء حتى يأتي بكل ما لديه. كان ينتظر أن أستنكر قسوته مع أبيه الفظ، وكان يبدو أنه متجهز لذلك الاستنكار وقد أعد حجته بإتقان، وكأنه خاض ذلك الحديث مرارا من قبل وانتصر لنفسه فيه، حتى جاءت إجابة التي أربكته وأفسدت منطقه: أنت على حق، فأبوك فظ ويصعب التعايش معه، وربما يزداد قساوة، هذا أمره. لكنك نسيت أن للوالدين عبادة خاصة أمرنا الله بها، عبادة الإحسان، فيها لا يوجد مجال للمنطق ولا المساواة، فقط الإحسان. أن تحسن حتى لو أسفوك التراب، أن تحسن ولو وضعوا الطين على رأسك. أبوك الفض القاسي هذا هو بابك للجنة، أهداك الله مفتاحه، وما عليك إلا أن تصبر وتحسن، وده وكأن الجنة فوق رأسه، لأنها كذلك، وإن لم تفعل فلا تتعجب قلة البركة وفقر التوفيق. حتى المجرم يوم القيامة الذي ربما كان عاقا في الدنيا ود لو يفتدي نفسه من العذاب بكل أهل الأرض وقدم عليهم بنيه وزوجته وأخاه، لكنه خشي في ذلك الموقف المهيب الشديد أن يقدم والديه فداء له. نعم، ربما يفر منهم لشدة الموقف، لكنه لن يقدمهما فداء له، فهذا سيزيد من غضب الجليل عليه، الجليل الذي قرن العباد له بالإحسان إليهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

نفسي نفسي يستنكرها أحدنا علنا أو محدثا نفسه هامسا، ليتني لم أولد هنا، ليتني لم أولد هنا، ليتني ولدت في دولة عظمى قوية أو دولة أوروبية راقية، ليتني كنت أمريكيا أو إنجليزيا أو أوروبيا. نقولها ولا نفكر في تلك الهدية المرتبطة ببلد ولادتنا، هدية الإسلام ونعمة الإيمان. يقول أحدنا مستهزئا ضاحكا وهو يضع صورة طفل حديث الولادة تبدو على وجهه علامات العبوس كاتبا: عندما تعلم أنك ولدت فيه، ويذكر اسم دولة إسلامية عريقة. أليس هذا إنكارا لنعمة الله الكريم؟ الأيام دول، فالبلد الذي يبدو مزدهرا راقيا آمنا اليوم كان في ظلام وحروب ومجاعات قبل ذلك، وبلدك الذي ربما يمر بظروف قاسية اليوم كان يعتلي قمة الحضارات في وقت مضى. ليس شرطا أن تولد في بلد مزدهر حتى تحيا الحياة الطيبة، للحياة الطيبة شروط أخرى. الصومال التي تعاني اليوم من مجاعات كانت أغنى دولة في إفريقيا قبل 100 عام، وكانوا هم الذين يتصدقون على أهل الجزيرة العربية، وهناك وثيقة زكاة تثبت ذلك يعود تاريخها لأكثر من 120 سنة. الهند التي يهاجر أغلب سكانها الآن للحصول على الرزق، والتي تعتبر البلد رقم 1 عالميا من حيث هجرة مواطنيها، كانت هي التي يهاجر إليها من كل بقاع الأرض للحصول على الرزق من خيراتها. دول أوروبا المزدهرة حاليا والمتقدمة علميا مرت بقرابة 10 قرون من الزمان سميت بالقرون المظلمة، حيث كان يقتل فيها العلماء بل يحرقون أحياء، وهي نفس الدول التي اشتعلت بينها الحرب العالمية الأولى والثانية، وكان عدد ضحايا تلك الحروب تقريبا 100 مليون نسمة. دول الخليج التي تتمتع بثروة بترولية هائلة اليوم كانت تعاني ظروف المعيشة الصعبة والقاسية قبل ذلك، ولكن كافأهم الله على صبرهم وامتنانهم فاكتشفوا النفط حتى تبدلت ظروف معيشتهم جذريا. إذن فيما السخط؟ وهي أيام يداولها الله بين الناس. الثابت الوحيد هو الله الصمد، فإذا أردت الحياة الطيبة فاسأله هو قبل أن تسخط على مشيئته وتنكر نعمته، وأنت لا تدري بقولك ليتني. تالله لو أن ملكا من التاريخ قد بعث ورأى حالنا لظن أنه صعلوك، ننام على فراش من القطن، ماء يجري في صنابير، بارد للشرب، ساخن للغسل، مبرد تلقائي، مركبات سريعة، وسفر من بلد لبلد في سويعات معدودة. نرى العالم بضغطة زر، نتصل بمن نريد في لحظات، نعيش عيشة لم يعشها الملوك بل لم يحلموا بها، ومع ذلك نتبنى الشقاء. ما عند الله لا يؤتى إلا بطاعته، الأرض كلها ملك لله الغني، والسخط معصية لله تعالى، ولن يحركك السخط خطوة واحدة للأمام. أظهر الامتنان إخلاصا من قلبك لحكمة الله في بلد ولادتك ووقت ميلادك، حتى إن كانت ظروف بلدك قاسية، فلربما ولدت في بلد مزدهر فعانيت ظروفا لا طاقة لك بها.